بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في الحديث المختار من الأحكام والآداب للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وسبق شيء من الكلام على هذا الكتاب وانتهى من أوقاف إلى كتاب الصوم أو باب الصوم. سوف نبدأ من هذا الباب بحول الله وقوته. يقول الإمام بن سعدي رحمه الله: باب الصوم والاعتكاف لقول القرآن والدعاء والذكر، كل هذه سوف يذكرها المصنف رحمه الله، وقد اعتنى بالأدعية في هذا الباب وساقها بعد ذكر أحاديث الصيام. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث مشهور، حديث عظيم، متفق عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وصدر به باب الصوم. والصوم في اللغة معناها الإمساك عن كل شيء، إمساك عن الطعام، عن الشراب، عن الكلام، عن الحركة، هذا هو الصوم في اللغة، كما في قوله سبحانه وتعالى في قوله: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يعني بالنذر هنا هو السكوت عن الكلام. يقول النابرة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعرف اللجمة. جعل الخيل على قسمين: خيل صيام ممسكة عن لعك الرجال، وأخرى ليست ممسكة، فالأولى صائمة والثانية ليست صائمة. فهذا هو الصيام في اللغة. ويقال صام النهار إلى وقت، وهو في وقت وقوع الشمس كبير السماء ولا تقف، لكن إشارة إلى لحظة الزوال، وهو في الشرع إمساك خاص، معناه الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم في الشرع أو الاصطلاح. وإذا قيل بالشرع فالمراد بها باصطلاح متشرعة، لا أن الشارع عرفه بهذا. فإذا قيل في الشرع يعني في كلام أهل الشرع أو المتشرعة أو كلام الفقهاء، لأنهم عرفوه بما يفهمونه من النصوص، كما في قولهم: الصلاة أقوال وأفعال، أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وكذلك الصيام والحج والزكاة، فهذه لها معاني في اللغة، وجاء الشرع لها بمعنى خاص، والشارع لم يغير ولم ينقل الألفاظ باللغة على الصحيح، بل قيدها. الصوم باللغة ما معناه؟ الإمساك. وهذا الإمساك إمساك مطلق، لكنه في الشرع إمساك مطلق، وإن إمساك خاص، إمساك خاص، إمساك خاص، وإلا هو اللغة إمساك عن الصيام، الكلام والشرب والأكل والحركة، لكنه شرع إمساك خاص كما تقدم عن المفطرات، شاك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروبه، كما قال سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل. ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا هو الصوم، فهو إمساك بنية، وإلا إذا لم يكن بنية فإنه إمساك في اللغة ولا يعتبر إمساكا في الشرع ولا يؤجر عليه الإنسان، لأنه لا بد أن يكون إمساكه إمساكا شرعيا. والصوم ركن من أركان الإسلام، واتفق على ذلك العلماء رحمة الله عليهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبرهان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضر هذا الشهر فيصومه إلا من عذر لمرض ونحوه، وهو كما تقدم واجب بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصام المسلمون ولم يزل يصوم رمضان عليهم حتى قبض. وصيام رمضان كان للسنة، فوقه كان للسنة الثانية. فكم صام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم صام؟ 9 رمضانات، صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. والصوم تدرج في تشريعه، ثم استقر الأمر على وجوبه بشروطه التي يجب يصوم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه، ابو هريره صحابي جليل اسمه عبد الرحمن ابن سهر، وقيل عبد الله ابن عمرو، وفي سنه 57 للهجره، وصحابي جليل روى حديثا كثيرا رضي الله عنه، وله مناقب كثيره. ثبت في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لأصحابه مرة وهم عنده: من يبسط رداءه فلا ينسى شيئا حدثته به. فبادر بسط رداءه، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يضم يديه ويضعها في وسط ردائه كأنه يغلب شيئا هكذا، ثم ضمه إلى صدر أبي هريرة. قال أبو هريرة: فما نسيت بعد ذلك شيئا مما حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آية من آيات الله، حيث أنه بمجرد أن فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام وجعل كالذي يغرف الشيء الذي يغرف ثم ضمه إلى صدره، كأن صدره وعى العلم وحفظ العلم. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام رضي الله عنه، وكانت لم تسلم، ومرة دعاها إلى الإسلام فسمع منها شيئا فيه نوع أذى في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أسمعته كلاما فيه نوع أذى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. يبكي ماذا؟ من شدة ماذا؟ الحزن، من شدة الحزن الذي في قلبه، جعل يبكي رضي الله عنه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الأمر، وأنه أسمعته شيئا يسيء إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا رسول ادعو الله لأم أبي هريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع رضي الله عنه فرحا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقبل على الدار وجد الباب مجافا وسمع خرخرة الماء، فنادت أمه: دونك يا أبا هريرة، لا تدخل. وكانت تغتسل، ثم لما فرغت خرجت إليه فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلمت رضي الله عنها بدون أن يكلمها ببركة دعوته عليه الصلاة والسلام، هداها الله سبحانه وتعالى. فرجع يبكي مرة أخرى، البكاء هذا بكاء ماذا؟ فرح، والبكاء أول بكاء حزن. فأخبر عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس وأن يحبب الناس إلينا. فدعا له عليه الصلاة والسلام، فقال أبو هريرة فما رآني رجل ولأمي إلا أحبنا. فهنيئا له رضي الله عنه. وأيضا في حديث رواه الترمذي من مناقبه رضي الله عنه أنه كان له مجود، مجود إما من جلد أو رجع صغير، وكان فيه ثمرات نحو 13 تمرة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يدخل فيه، فدخل فيه عليه الصلاة والسلام ودعا له بالبركة 13 تمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه فكنت أتصدق من هذا المجود وأحمله في سبيل الله حتى حملت كذا وكذا وسقا في سبيل الله. الوسق كم صاع؟ نعم 60 صاع. يقول حمل من هذا المجود الذي ليس في الأصل 13 تمرة أو ساع كثيرة في سبيل الله، وكان يتصدق منه رضي الله عنه ويأكل، ومع ذلك لم ينقص شيء. قال رضي الله حتى انقطع في الفتنة، يعني لعله أراد الفتنة بمقتل عمر رضي الله عنه، يبين شؤم الفتن بزوال البركات وحلول ردها رضي الله عنه ورحمه. وإما يناسب هذا المقام أيضا الصيام كما روى عبد الرزاق أن رجلا جاء إلى أبي هريرة يسأله، فقال يا أبا هريرة إني أصبحت صائما فنسيت ما أكلت، قال لا بأس، قال ثم إني غدوت على آخر فنسيت مرة ثانية فأكلت، فقال أبو هريرة لا بأس، قال لا بأس، قال ثم إني جئت إلى آخر ثالث فنسيت فأكلت، فقال أبو هريرة إنك امرؤ لم تتعود الصيام، إنك امرؤ لم تتعود الصيام. لكن فيه إشارة إلى ما سيأتي إن شاء الله من أن من نسي فأكل أو شرب هو صائم فليتم صومه، كحديث عندما أطعمه الله وسقى. هذا الحديث الذي صدر المصنف رحمه الله من صام رمضان، هذه جملة شرطية، بل هي 3 جمل شرطية بجوابها. ومعلوم أن النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم، من صام، كل من صام، من صام رمضان، كل من صام رمضان إيمانا. ايش معنى إيمانا؟ إيمانا ما المراد إيمان؟ من صام قال إيمانا واحتسابا، والأصل أن العقل يقتضي المغايرة، فلا يقال إن معناهما واحدا. الذي يقول العلماء من القواعد الأصولية الفقهية أيضا أن التأسيس أولى من التأكيد، تأسيس أولى من التأكيد، بمعنى أن التأسيس يأتي بمعنى جديد بخلاف التأكيد فإنه يأتي بالمعنى الأول فيؤكده. فلهذا قال من صام رمضان، ولهذا الأصل في الكلام التأسيس، والأصل في الكلام الإعمال، هو داخل تحت قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. فالتأكيد لا يأتي بجديد من جهة المعنى، إنما يؤكد المعنى. هنا قال إيمانا، معنى إيمانا أي تصديقا، يصدق بما فرض الله عليه فيصوم رمضان مؤمنا مصدقا أنه واجب. هذا التصديق الذي هو الإيمان يحصل به أداء الفرض الواجب في ذمته، لكن هنا مرتبة أعلى وأرفع، وهو صائم آخر أن يصوم مع تصديقه وإيمانه أن يصوم احتسابا، أن يطلب الثواب، أن يطلب الثواب، بمعنى أنه لا يغفل عن الأجر الوارد وفضل الصوم، فلا يكون قصده بمجرد الصوم هو إسقاط الواجب وبراءة الذمة، لا، هو يقصد أمرا أعلى وأرفع وهو احتساب الثواب، فيستحضر في نيته وفي قلبه حكما أو استصحابا ما أعد الله للصائمين من الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصيام هو أعلى أنواع الصبر، لأنه جمع أنواع الصبر ماذا؟ الثلاثة، صبر على ماذا؟ الصيام، نعم، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر الإمساك عن الطعام والشراب يحدث ربما شيء من الجوع والعطش، فهو نوع ألم. يقول العلماء صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن المعتاد الإنسان حينما يمتنع عن الطعام والشراب يحصل له شيء من ربما الألم، وخاصة إذا طال النهار واشتد الحر، وهذا يختلف بحسب البلاد وبحسب الصائمين، ولكل نصيب من صومه. فلأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة كان أجره عظيم، وسيأتينا إن شاء الله في الأخبار في هذا الباب ما يبين ذلك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، احتساب الأجر والثواب. ربما الإنسان يؤدي الواجب وتبرأ ذمته، لكن لا يؤجر أجر محتسب. نفقة الرجل على أهله ما حكمها؟ واجبة، ويجب أن يؤدي النفقة، فالذي ينفق على أهله نفقة واجبة تبرأ ذمته ولا يأثم، لكن حينما ينفق وينوي بذلك الاحتساب حينما يطعم أولاده وأهله ينوي بذلك إحبابهم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، أن يكف أيديهم عن السؤال وعن الحاجة، أن يكرم وجوههم عن المسألة، أن يرحم ضعفهم في إطعامهم وكسوتهم والعناية بهم، وهذا يدعوهم إلى أن يغذيهم الغذاء الروحي، وهو بتربيتهم التربية الإسلامية، لأن هذا يقود إلى هذا، لكن الشأن بأنه يؤدي ما أوجب الله، لأن ما أوجب الله يتعلق بالنفقة الواجبة ويتعلق بإصلاحهم وتأديبهم، بإصلاحهم وتأديبهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن المسعود البدري: نفقة الرجل على أهله يحتسبها له صدقة. نفقة الرجل عليه يحتسبها، يقيد ماذا؟ وقوله يحتسبها، من هذا قد نفوت يا إخواني أجور عظيمة كثيرة بسبب عدم الاحتساب، فالواجب يسقط والذمة تبرأ لأنك أديت الواجب، لكن حينما تحتسب النية في أداء الواجب، حينما تحتسب النية في أداء الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وتنوي بذلك، تنوي بذلك امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه كالصدقة، وصدقتك على أهلك ماذا؟ صدقة نفقتك على صدقة وعلى صدقة وصلة وعلى غيرهم صدقة صدق كما قال عليه الصلاة والسلام على أهلك صدقة وعلى القريب صدقة وصدقة بل على القريب حتى ولو لم يكن من أولادك بسبب القرابة والرحم الذي بينكما. إذن هذا أمر مهم وهو احتساب الأجر والثواب في النفقة. وثبت في الصحيحين من حيث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال واعلم أو قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. إيش قال بعده؟ حتى ما تضع في امرأتك في امرأتك يعني في فيها. المعنى أنه يؤجر مع أن نفقة واجبة لكن حينما يحتسب وحينما أيضا يبالغ في النفقة بالإحسان إلى زوجه بالمداعبة ونحو ذلك قال حتى ما تضعه في امرأتك. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت آكل من الصحفة فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من موضع يأخذ من موضعها الذي تأكل به من حسن معاملته عليه الصلاة والسلام لزوجه وأهله كان يأخذ من الموضع الذي تأكل منه. وتقول وكنت أشرب من القعب وأنا حائض يعني إما اللبن أو الماء فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإناء فيضع فاه في موضعه يضع فاه في موضع فيها عليه الصلاة والسلام الذي شربت منه. ومعلوم أن موضع الفم يعلق به شيء من أثر الريق وأثر الشرب من الفم كان عليه الصلاة والسلام يضع فاه في موضع فيها. هذه سنة وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ولذا قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا احتساب ثم الاحتساب درجات. من كان يصوم رمضان رياء فلا ينفع الصوم ومن كان يصوم رمضان بنية براءة الذمة ولم ينوي براءة لكنه لم يحتسب الأجر والثواب هذا أدى ما أوجب الله عليه لكن قصرت نيته باحتساب الثواب. ومن صام مثلا وكان في صومه يلغو وربما يغتاب وربما يقع منه سد ونحو ذلك فهذا لا حظ له في صيامه لا حظ له في صيامه كما في حديث أبي هريرة عند أحمد والنسائي الكبرى وابن ماجه بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال رب صائم. وهذا للتكفير ولا للتقليل؟ رب تأتي للتكفير وتأتي للتقليل لكنه كثير كثير. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هذا نصيبه من صيامه. ورب قائم ليس له من قيام إلا التعب والسعر ليس له من قيام إلا التعب والسعر هذا صائم لكن ليس له من صيامه إلا جبرة وذاك القائم أيضا. فالذي صام فكان يلغو في صيامه وكان يسب ويرتاب فهذا حظه من صيامه. وإن كان كما قال الجمهور تبرأ ذمته بمعنى أن لا نأمره أن يعيد الصيام فالغيبة والنميمة والفحش والسب وما أشبه ذلك من سيء الأقوال وفواحشها وفواحش الأقوال هذه لا شك أنها منكرات في غير رمضان. ففي رمضان أعظم وكذلك يعظم أمرها إذا كانت مثلا في مكان معظم كالشهر البلد الحرام. صومه تبرأ بإذن الله، لكن هل يفسد؟ الجمهور أنه لا يفسد. وذهب ابن حزم رحمه الله وأيضا وقول الأوزاعي وجماعة من السلف إلى أن الغيبة تفسد الصوم وتبطله، وهذا سيأتي في حديث من لم يدع قول الزور والعمل به وجه فليس إلى حاله أي يدع طعام وشرب. سدل به من قال إن صومه لا يصح. كذلك الحديث قد ليس له سنة العطش، لكن جمهور العلماء على أنه مجزئ، ولم يأتي دليل بين أن هذه من مفسدات الصوم التي توجب إعادته، إنما هي مضرة بصوم الإنسان من جهة وقوعه في هذه المحرمات. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ظاهر الحديث أنه يغفر جميع الذنوب حتى الكبائر، لكن جمهور العلماء يقولون هذا الحديث المطلق مقيد بالأدلة الأخرى، كما في قوله سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن كفر عنكم سيئات. فالجمهور يقولون إن الكبائر من شرط زوالها ومحوها التوبة. وفي حديث عثمان بن هريرة أيضا أي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر ما لم تقتل ما اقتلن. وهذا يقيد هذه الأخبار عند الجمهور، وهو أن من شرط التكفير شرط التكفير هنا أو أن التكفير هنا المراد به الصغائر، لكن قد تخفف الأعمال الصالحة إذا لم يكن له صغائر وكان له كبائر، أو إذا لم يكن له كبائر ولا صغائر فإنها تكون عن درجات. والعلماء ذكروا درجات العاملين في مثل هذه الأخبار الواردة في التكفير، إنما قد تكفر الكبيرة بالعمل الصالح حينما يقبل بقلبه، كما في صحيحين أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته، لم يرفث ولم يفسق ولم يفسق. لا شك أن هذا في ضمنه ماذا؟ التوبة، لأنه قال لم يرفث ولم يفسق في إقبال على آل عبادة. كذلك أيضا من أقبل على عبادة من العبادات بهذه النية فإنها من أسباب تكفير ذنوبه، وكذلك بل من وحي ذنوبه وهي نوع توبة. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح، فمن صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلا، كما في حديث الإمام عند أربعة من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلا. وهذا المراد به الصلاة، وليس المراد أن الصلاة إذا صلى بها إمامان أنه يحصل له ذلك إذا انصرف مع الإمام الأول. ما دامت صلاة واحدة صلي بها إمامان مثلا كما في دار المسجد الحرام ومساجد أخرى، فإنه في هذه الحالة يعلق الحكم وهذا الفضل بالصلاة كلها حتى يهرب منها، ولأنه ربما يعلم الإمام عذر أو يتذكر حدث أو يحصل له تعب فينصرف من إحدى التسليمات ويأتي من آخر وربما ثالث وهكذا. فالمراد الانصراف من الصلاة التي تصلى وصلاة التراويح. من صام ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان لا حد له على الصحيح، وكذلك قيام غير رمضان لإطلاق الأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صلاة الليل فقال صلاة الليل ماذا؟ مثنى مثنى. ايش معنى مثنى مثنى؟ أي تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين. وهذا جاء أيضا في حديث عمر، وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين ركعتين لأحاديث كثيرة، صلى 11 أو صلى 13 عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه قام فأمر من يصلي من الناس أن يصلي 20 ركعة، وهذا أصح من السند الوارد أن يصلي 11. وإحدى عشرة جاءت أيضا، لكن صلاة 20 أثبت خلافا لمن قال إن 11 أثبت. الصواب أن 20 أثبت، لكن لو ثبت الأمران فيحتمل أنهم كانوا يصلون 11 ثم بعد ذلك زادها 20، وإلا فقد جاءت 20 عند عبد الرزاق ومالك في الموطأ وأسانيدها صحيحة. فذلك إسناد رواية 11، لكن أنها ليست بأثبت من رواية 20 ركعة. أما قول عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في 11 ركعة، هذا لا دلالة فيه على الاقتصار على 11 ركعة، ربما شدد بعضهم تشديدا لم يعرف له سلف من أهل العلم في القول بعدم مشروعيتها. ولذا جاءت الأدلة مطلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شهد ذلك الأعرابي قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا أعرابي عربي فهم أن صلاة الليل مثنى أي تسلم من كل ركعتين، كقول القائل للداخلين ادخلوا مثنى مثنى، يعني حتى يكتمل العدد بلا حصر حتى يدخل الجميع، وهذا أسلوب عربي. وهذا جاء في الحديث هكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم صلى 13 كما في حديث ابن عباس الصحيحين، كذلك في حديث زيد بن خالد الجهني صحيح مسلم، وحديث عائشة وعن عائشة أيضا أن صلى 13 في صحيح البخاري. واختلف عن عائشة في هذا، اختلفت الروايات عن عائشة في هذا، لكن عن ابن عباس وزيد بن خالد لم تختلف الروايات. أما حديثها أنه ما زاد رسول الله في رمضان ولا في 11 ركعة، هذا من كلامه ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أزيد أو لا تزيد، إنما من كلامها أخبرت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد، هذا إخبار عن فعل ثم هو خبر بها عما علمته، عما علمته، وعلم غيرها أنه زاد على 11 كما في ابن عباس وابن خالد، وهي أيضا على رواية أخرى. ثم كون الجزم بأن ما زاد موضع نظر، لكن هي رضي الله عنها أخبرت بعلمها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون عندها ليلة من 9 ليالي، ثم بعد ذلك كانت ليلة سودة لها رضي الله عنها، فكان كما في الحديث الصحيح أنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. فإذا كان الصواب أنه لا حد لصلاة الليل، إنما هذا يختلف بحسب المصلين، فمن المصلين من يريد أن يطيل القيام والركوع والسجود، ومنهم من يريد أن يكثر الركوع والقيام والسجود، وكل على خير، وأيهما أفضل؟ هل هو إطالة القيام والركوع والسجود، أو الإكثار من القيام والركوع والسجود بكثرة التسليمات؟ على أقوال، وهذا مثل أيضا قراءة القرآن، أيهما أفضل؟ كثرة القراءة والختمات، أو قلة القراءة والختمات مع التدبر والتأمل؟ على أقوال لأهل العلم، وإن كان الأظهر أن التدبر والتأمل أولى وأفضل في قراءة القرآن من كثرة الختمات وكثرة القراءة، إلا أن بعض أهل العلم خصوا رمضان من غير بين سائر الشهور، فقالوا إنه يشرع به كثرة، اجتدنا شهر رمضان من غيره من الشهور، وهو المروي عن إسحاق وأحمد كما قال ابن رجب رحمه الله، وأن السلف رضي الله عنهم كانوا يكثرون من القراءة في رمضان ويقولون إنه مستثنى. وهذا فيه نظر أدلة عامة ومطلقة، مطلقة في الأمر بتدبر القرآن، وكذلك أيضا في قوله لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، حديث عبد الله بن عمرو، في حديث عبد الله بن عمرو لكن إذا كان مع قراءة فيها شيء من التأني فلا بأس من ذلك، والأولى ألا يعني يقصر عن ثلاث، هذا في غير رمضان، وفي رمضان موضع خلاف، وإن كان مع التأمل والتدبر لعله يكون أولى، وذلك أنه هو المقصود من قراءة وتلاوة القرآن. غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطلبها في كل رمضان في أول الأمر، فاعتكف عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين 20 الأوسط ثم 20 الأخيرة، العشر الأوسط ثم العشر الأخيرة. صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف من أول رمضان يطلب ليلة القدر، حتى قال إن الذي تطلبون أمامكم يعني ليلة القدر، وجاءه الوحي بأنها من العشر الأواخر، فهي من العشر الأواخر، وأحاديثها كثيرة، ولعل يأتي شيء من هذا إن شاء الله، وهي متنقلة بين الأوتار والأشفار، لكنها في أوتارها أرجى منها في أشفاعها. هذا الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وجاء مغفرة الذنب غفر من تقدم ذنبه في حديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، منها من توضأ صحيح عمر رضي الله عنه، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه فهذه مكفرات عظيمة للعبد، فإذا أمكن أن يجمعها في زمن من الأزمنة فكذلك. فرمضان كما في هذا الخبر فيه هذا الحديث 3 أمور، وهو قيام رمضان قيام ليلة القدر، فإذا أضاف إليها واستحضر فضائل أخرى مثل يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويجتهد ألا يحدث نفسه، أما أن تحدثه نفسه هذا لا يضر، قال لا يحدث، وكونه يعرض له بدون قصد منه هذا لا يضر، هذا أيضا مكفر آخر رابع وما تقدم له. كذلك صحيح عن هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أمن الإمام فأمنه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة ظهر له ما تقدم من ذنبه، أيضا هذا مكفر آخر وهو في الصلاة. يمكن للعبد أن يستحضر هذه المكفرات وأن يجمعها في أزمنة تمر به في رمضان وغير رمضان، لكن في رمضان خصوصا تجتمع له مع هذه المكفرات، وفي العشر الأواخر حينما يجتهد في موافقة ليلة القدر. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، جاء في صحيح مسلم إلى ما شاء الله، إلى ما شاء الله أنه يضاعف. قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. كل هذه يقول العلماء من صيغ العموم، وهي من أبلغ صيغ العموم، كلمة كل من أبلغ صيغ العموم، كل عمل جميع عمل ابن آدم يضاعف، كما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منه، وقال سبحانه من جاء بالحسنة فله 10 أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالحسنات تضاعف والسيئة لا تضاعف، يجزى بمثلها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حيث جعلت الحسنات مضاعفة. أما المضاعفة بعشر حسنات فهذا لكل عامل، كل عامل يعمل تضاعف حسنته إلى عشر حسنات، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. المضاعفة على عشر حسنات فهذا لمن شاء الله، ويضاعف الله لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم سبيلا الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، في كل سنبلة، والله يضاعف لمن يشاء، يعني جعل المضاعفة لمن يشاء سبحانه وتعالى. وهذا خصوصا في النفقة في سبيل الله أنها مضاعفة بسبعمائة، في كل سنبلة سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. ثم المضاعفة عليها لمن يشاء كذلك أيضا، عشر حسنات أو عشر أمثال الحسنة أو عشرة أمثال الحسنة هذه لكل عامل. المضاعفة والزيادة عليها فضل منه سبحانه وتعالى بحديث ما يرجع إلى العامل، فيرجع إلى العامل. ولقال كل عمل لآدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثال، وهذا ورد في أخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين أنه إذا عمل العبد حسنة فإنها تضاعف إلى عشر أمثالها، إلى سبعمية ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة في الصحيحين عن ابن عباس. وكذلك في حديث ابن الصحيحين أن الحسنة تضاعف إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، وحديث عباس زاد إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف. أعلمنا الله سبحانه وتعالى ونبيه عليه السلام أن الحسنات تضاعف المضاعفة إلى عشر، هذه لكل عام، ما زاد فهذا بما شاء سبحانه وتعالى وكيف شاء سبحانه وتعالى. فيختلف العاملون في هذا اختلاف عظيم بحسب ما يقوم في قلبه ونيته وإقباله على العمل. ولهذا قد يصلي الشخصان الرجلان أو المرأتان ويكون أحدهما جوار الآخر مجاور له بالصف، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض بحسب ما يقوم بقلب كل منهما. وفي حديث عمار بن ياسر حديث صحيح، وكذلك حديث أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه عند أحمد، وفيه أن العبد لا يصلي الصلاة أو ينصرف من الصلاة لا يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشر، لا ينصرف من صلاته وليس له منها إلا العشر. فرق بين من يصلي وينصرف منها وقد كتبت له تامة، وبين من ينصرف وقد ذهب أكثرها، نقصت صلاته بما يقع منهم من تفريط وعدم إقبال. ولهذا إذا قام العبد جاء الشيطان إلى أذن وأذن أدبر الشيطان وله دوار، ثم إذا يقبل، ثم إذا سمع الإمام أدبر، فإذا صلى الإنسان جاءه وقال اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. وهذا يبين أن على المكلف أن يقبل على صلاته وأن يجاهد نفسه. والذين جاهدوا بالله بأنهم سنة، وأنت إذا جاهدت نفسك ثم حصل بعد ذلك ما حصل لا يضرك. ولهذا تقدم قال لا يحدث فيهما نفسه، قال إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل حديث قدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا آتي. الصوم استثني من بين سائر الأعمال أن مضاعفته لا يعلمها إلا الله. الأعمال كلها تضاعف إلى سبع مضعف وربما إلى أضعاف كثيرة، لكن ليس لكل أحد. والسبعمائة كذلك، إنما أصل المضاعفة إلى عشر مضاعف، وما زاد بحسب العامل وبما شاء سبحانه وتعالى، وهذا يكون بحسب ما يقوم في قلبه. أما الصوم فإن الله عز وجل لم يخبر به أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا موسى، ويقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه له سبحانه. طيب، ألا يقول قائل كل الأعمال لله عز وجل، وإن لم يكن العمل له فهو ماذا؟ حاضر. لماذا قال هذا الحديث إلا الصوم فإنه لي؟ فإنه ماذا؟ لي، عن جميع الأعمال يجب أن تكون لله، لكن هذا خصوص للصوم، بمعنى أن جميع الأعمال، جميع الأعمال تضاعف كما تقدم. مضاعفة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بها، أما الصوم فلم يخبر به سبحانه وتعالى. اختلف العلماء في سبب تخصيص الصوم بذلك على أقوال كثيرة، أظهرها أن الصوم ماذا؟ الصوم هل له صورة ظاهرة؟ هل له صورة ظاهرة؟ ليس له صورة ظاهرة، لا فرق بين الصائم وغير الصائم، لأن أنت حينما يعني يأتيك شخصان أحدهما صائم لا تعلم الصائم من غير الصائم، لكن حينما يصلي أحدهما تعلم ماذا هذا المصلي، حينما يكون أحدهما مثلا في نسك تعلم من هذا حاج معتمر، حينما يتصدق أحدهما الصدقة لها عمل ظاهر وهو إخراجها وتسليمها للمحتاج، قد يخفيها، لكن مقصود أنها عمل ظاهر. الذكر ماذا؟ عمل ظاهر بالشفتين واللسان، بالشفتين واللسان، كل الأعمال لها صورة ظاهرة، الأعمال لها صورة ظاهرة، إلا الصوم فإنه ماذا؟ مجرد نية، إمساك بنية عن الفطرة، هذا هو الصوم، ولهذا كان مشبها للإيمان. بعض العلماء ألحق به قول لا إله إلا الله، قالوا إن لا إله إلا الله هذه يتحرك بها اللسان دون الشفتين، فقد لا ترى، يعني يمكن للشخص أن يذكر الله قول لا إله إلا الله ولا يحرك شفتيه فلا يعلم، وهذا فيه نظر بالحقيقة، لأنه فيه عمل من حيث الجملة، وفيه تحريك، وفيه تحريك لبعض أعضائه جوارحه وهو اللسان. أما الصوم فإنه مجرد نية، وإذا لما كان مجرد ليقبل على أحد اختص من بين سائر الأعمال أنه لا رياء فيه. هل في الصوم رياء؟ الصوم هل فيه رياء؟ نعم، ما في رياء، ما في رياء. طيب، ممكن يرائي ولا لا؟ هل يمكن أن يرائي؟ لكن الصوم مجرد نفس الصوم لا رياء فيه، لكن من أراد أن يرائي لا بد أن يظهر شيء يخبر أن الصائم على جهة الرياء مثلا، أما نفس الصوم اللي هو الإمساك لا رياء فيه. وإذا ربما يأتيك ضيف صائم فتقدم له الطعام والشراب فيعتذر منك فلا تعلم أن الصائم حتى يقول إني صائم، إني صائم. فإذا كان نية مجردة، نية مجردة وإمساك عن المفطرة، فاجتمع النية والإمساك، وبهذا كان هذا العمل بالغا هذه الدرجة العظيمة كما تقدم. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيب يدع شهوته وطعامه من أجلي. يدع شهوته، وهذا يراد به عموم الشهوة شهوته، المراد به الجماع. وكذلك أيضا عند جمهور العلماء إخراج المني دفقا بلذة مفسد للصوم عند عامة أهل العلم. واختلف العلماء في مسائل، منها القبلة للصائم، ومنها خروج المني، هل يفطر أو لا يفطر. الصحيح أن خروج المني لا يفطر، مذهب مالك وأبي حنيفة خلافا لأحمد والشافعي على المشهور عند أصحابهما. والأظهر أنه لا يفطر لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، كان يقدر وهو صائم. وجاء في صحيح مسلم عن سلمة في رمضان، نص في رمضان، وبدأ الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدر وصائم ويباشر وصائم، وكان أبلتكم بإربه، أبلتكم بإرب، إشارة إلى أن من خشي أن يقع في محور من محورات الصيام فإن عليه أن يحتار. فمن غلب على ظنه أنه إذا قبل أهله زوجه فإنه يخرج إلى الجماع والإنزال، فقاعدة الشرع أن الوسائل ماذا؟ لها أحكام. شو القاعدة؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى الحرام ماذا؟ حرام، والوسيلة هي الواجب واجب، وهكذا هكذا. فإذا علم أنه يقع في الحرام فلا يجوز ولا يجوز. أما إذا غلب عني عدم ذلك فلا بأس. وإذا أذن عليه الصلاة والسلام في القبلة، ومن أبي داود عن عمر رضي الله عنه إسناد صحيح، أو عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، وقعت في أمر عظيم، وقعت في أمر. قال: أما؟ قال: هششت. وأنا هششت، شو معنى هششت؟ يعني ارتاحت نفسي إلى أهله وزوجه، هش إلى الشيء، أقبل إليه. هششت وأنا، فقبلت وأنا صائم. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أرأيت لو تمرمرت، أرأيت لو تمرمرت وأنت يعني وأنت صائم؟ قال: لا شيء. قال: فما أو فلا بأس. إيش معنى ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر وقال: هششت وقبلنا صائم، لم يقل له عليه الصلاة والسلام لا بأس مباشرة وقال لا حرج، بل ذكر له قياس دلالة على أن الشارع يعتني بالأمثال والنظائر. فقال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمرمرت. المضمضة هل تضر الصائم؟ بل المضمضة واجبة في حال الوضوء من الحدث للصائم، يجب عليه، فالمضمضة لا تضر. كذلك القبلة لا تضر، لكن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القبلة مقدمة ماذا؟ إلى الجماع. القبلة مقدمة، كما أن المضمضة مقدمة ماذا؟ إلى الشرب، إلى الشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له فرعا وأصلا وعلة وحكما، ولهذا جعل العلماء هذا الحديث من أدلة حجية القياس، جعلوا هذا الحديث من أدلة حجية القياس. كيف ذلك؟ قالوا: إنه قال: أرأيت لو تمضمض، جعل المضمضة أصل، والقبلة ماذا؟ فرع، والمضمضة لا تضر. إذن القبلة ملحقة بالمضمضة أنها لا تضر. علة التفطير للمضمضة هو وصول الماء إلى الجوف، علة فساد الصوم لمن يقبل الجماع أو الإنزال مثلا الإنزال. فلذا بين له وأشار إلى العلة والحكم، العلة والحكم، فذكره أصلا وفرعا وعلة وحكما، وهو فساد الصوم عند وجود دخول الماء إلى الجوف حينما يتعمده، كذلك أيضا حينما يجامع، فكأن فيه إشارة إلى أخذ الحيطة والحذر من القبلة للصائم، إن غلب على ظن أنه قد تفضي إلى ما هو أشد منع من ذلك. أما حديث حديث رواه داود أنه عليه الصلاة والسلام جاءه شيخ فاستأذنه من قبلة للصائم فأذن له، وجاءه شاب فاستأذنه من قبلة فلم يأذن له، هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، ودلت عليه سنته من قوله وفعله على خلاف ذلك ما تقدم. ويروى عن ابن عمر أنه جاءه شيخ، أنه جاءه شاب فنهاه وجاءه شيخ فأذن له، لكن هذا ثبت عن ابن عمر محمول على هذا المعنى، وأنه علم من هذا الشاب أنه قد يفضي إلى إفساد صومه فلهذا نهى، قال يدع شهوته وطعامه من أجله، هذا هو شرط صحة العمل كما تقدم، إيمانا واحتسابا وحصول الأجر والثواب، وكذلك أيضا هو شرط في الوثوبة على اجتناب السيئة، العمل من أجل الله والترك من أجل الله، من عمل لله عز وجل وترك لله فهذا على خير، فهذا على خير. ولهذا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما قال من هم بسيئة كتبت فلم يعملها، كتبت له حسنة، قال إنما تركها من جرايا، ما تركها من جرايا أي من أجله، وهذا بالصحيح ابن عباس بن هريرة، لكن القول شاهد قول إنما تركها من جرايا أي من أجله، فهي حينما تترك السيئات من أجل الله عز وجل فإنك تؤجر عليها، فإنك تؤجر عليها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئات، فرق بين إنسان يجتنب السيئات بدون استحضار وبدون تعظيم لنهي سبحانه وتعالى بأن يجتنبها مبتذلا، وبين من يعرض عنها بدون قصد هذا الشيء بهذه النية فهذا لا إثم عليه لكن لا أجر له، لكن من تعرض له مثلا شهوة محرمة أو قول محرم تدعو نفسه إليه يهم من أن يغتاب، إنسان هم أن يغتاب فتذكر إثم الغيبة، هم مثلا أن يسب ويعتدي فاستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى فخزم نفسه وردعها لله عز وجل، هم أن يسرق فاستحضر الإثم العظيم بالسرقة وما فيه من عدم إجلال الله سبحانه وتعالى حيث يقدم على المعصية فلا يبالي، فتركها لله عز وجل فإنه يؤجر، يؤجر على هذا الشيء لأنه تركه من أجل الله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجله. ولهذا حينما يستحضر المسلم النية في أحواله تكون حسن، تكون خطواته وساعاته ولحظاته جميعها لله سبحانه وتعالى. لما سئل أحمد رحمه الله عن الإنسان يريد أن يعمل أعمال الخير ويريد أن يؤجر في كل شيء، أن يؤجر في كل شيء، قال تكون له نية، تكون له نية، عليك أن تكون لك نية، فإذا نويت الخير انوي الخير تؤجر، إذا خرجت من بيتك تنوي أنك لو مررت باثنين أصلحت بينهما، لو مررت بأناس جماعة تسلم عليهم، مررت مثلا بمن يقع بمنكر أن ترشده وأن تهديه، مررت بورقة في الطريق ربما يكون يديك أن ترفعها، تنوي إزالة الأذى عن الطريق وما أشبه ذلك، تنوي الخير، فنيتك للخير تؤجر عليها وتكون تحت راية الملك حتى ترجع إلى بيتك، كما عند أحمد من حديث أبي هريرة قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان، يفرح الصائم على فرح، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير منه، هذا فضل من الله ورحمة، حيث شرع الصوم وفرح سبحانه وتعالى: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا شك أن التقوى في القلب تجعل به الأنس والطمأنينة والراحة للصائم، ولهذا قدم هنا الجار المجرور إذان بالاختصاص، إذان بالاختصاص وهو الخبر قدمه، وهذا إذان للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره يفرح عند فطره، وفرحة عند الإقامة. هذه فرح عند الفطر نوعان، إما أن تكون فرحا طبيعيا أو فرحا شرعيا، أو أيضا قسمة ثانية يفرح فرحا طبيعيا وشرعيا، يجتمع له الأمران ولا بأس. والإنسان حينما يمسك عن الطعام والشراب بنية، لا شك أنه حينما يحل وقت الإفطار نفسه تدوق وتفرح بهذا الطعام وهذا الشراب، لأن الله سبحانه أباحه له في هذا الوقت وكان ممنوعا منه، فيفرح فرحا طبيعيا حيث حل له الطعام والشراب في هذا الوقت بإقبال الليل من هنا وإدبار النهار من هنا وغروب الشمس، ومعه فرح شرعي، وهذا هو الأعلى، بأن تفرح فرحا شرعيا حيث من الله عليك بالصيام ومن عليك بإتمام الصيام، وترجو من الله القبول وتحسن ظنك بربك، ففرحك هذا فرح شرعي غير الفرح الطبيعي أو الطبعي الذي تفرحه، الفرح الطبيعي الذي تفرحه هذا لا بأس به، ولا شك أن الفرح الشرعي يعني. والإنسان قد يتبع له الفرحات لأنه يحب هذه الرخصة ويشرع المبادرة إليها، ولا يشرع تأخير الفطر، هذا سيأتينا إن شاء الله مشروعية مبادرة الفطر وعدم تأخير الفطر، فلهذا قال فرحة عند فطره، وهذه لعل تشمل فرحتين، فرحه الطبعي وكذلك فرحه الشرعي، حيث من الله عليه سبحانه وتعالى بإتمام الصيام، ويرجو من الله سبحانه وتعالى القبول، يدعو ربه ويسأل ربه عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، حينما يلقى ربه يفرح، لماذا؟ لأنه وجد جزاء العمل، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وفرح المؤمن أول ما يلقى ربه حينما تهبط روحه، تهبط روحه وفي الدنيا يفرح، كما في حديث عبادة وأنس وعائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت يا رسول الله، قال: ليس ذاك يا ابن الصديق، إن المؤمن إذا قبضت روحه أو حضره الملائكة بشر برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. ولا شك أنه يكره الموت قبل ذلك، يكره، لكن حينما يحل الموت، حينما يحل الموت به وينزل الموت به فيحب لقاء الله، هذه خصوصية للمؤمن، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاء، لأنه قال كما في الصحيح بشر برحمة الله ورضوانه، ومن صحيح ابن عمر أن يفتح له باب إلى الجنة ويرى مكانه في الجنة، هذه فضائل وفواضل عظيمة للمؤمن وخصوصا الصائم. ولهذا قال وفرحة عند لقاء ربه يرى الثمرة والجزاء، ولخلوه فبالصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أو من ريح المسك، ولخلوه أطيب عند الله من ريح المسك. جاء صحيح مسلم يوم القيامة وجاء عند ابن حبان لخلوف من الصائم حين يخلف، وجاء أيضا عند أبي يعلى، عند أبي يعلى من رواية أخرى أن خلوف من الصائم أيضا قال حين يمشي ونحو ذلك ما يبين أنه في الدنيا. ورواية يوم القيامة في صحيح مسلم وهي أثبت، وهي أثبت. اختلف العلماء هل هذا في الدنيا أو في الآخرة، الأخر من صائم وأطيب عند الله، هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ قيل لا تنافي، لأن رواية يوم القيامة المراد به الجزاء، به الجزاء، وأن جزاءه يراه يوم القيامة، وفي الدنيا أطيب عند الله، لكن ثمرة هذا العمل وما يحصل من أثر هذا الصوت وهو الريح المتصاعد من المعدة الذي يكره الناس عادة هو عند الله أطيب من رائحة المسك. فالنبي كان أن يكون في الدنيا وأن يكون يوم القيامة لأن ثمرته وجزاءه يوم القيامة، كما قال سبحانه إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وهو خبير بهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، لكن نص على ذاك اليوم ويوم القيامة لأنه يوم الجزاء ويوم الحساب، كما قال سبحانه مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، وهو مالك الدنيا والآخرة، لكنه يظهر ظهورا بينا في يوم القيامة، ولا يدعي أحد الملك ولا ملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، يجيب نفسه سبحانه وتعالى لله الواحد القهار، أين الملوك؟ لا يجيب أحد، فيجيب نفسه قل لله الواحد القهار، لكنه يظهر في يوم القيامة، في يوم ويقال ملك يوم الدين، مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. لخلوف الصائم، خلوف بالضم، وهو ما يخلفه فم الصائم عادة حينما يمتد النهار، وبالغالب أن هذا ربما يكون بعد الزوال، تنبعث رائحة من المعدة، فالناس يكرهون هذه الرائحة، لكنها أثر عبادة، وأثر الشيء تابع له، أثر الشيء تابع له، فهي أثر عبادة، وأثر المحبوب محبوب، فهو عند الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد في الماء والطين لم يمسح الماء والطين عليه الصلاة والسلام من جبهته، لأنه أثر عبادة، كما في الصحيح عن سعيد الخدري قال أنه قال أنه رأى أثر الطين، أثر الماء والطين في جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في ذلك اليوم في آخر 20 من رمضان لما التفت إليهم وأخبرهم أن الذي يطلبونه أمامهم وأن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ولهذا قالوا إن لولا ألا يمسح هذا الأثر إلا حينما يتأذى به الإنسان، لأن لم يزل أثر الماء والطين بجبهته عليه الصلاة والسلام. قال ولخلوف للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تقدم أن الخلوف هو ما يقع من أذى الرائحة بسبب الصوم. أخذ بعض العلماء من هذا مسألة وهي كراهة إزالة هذا الخلوف هذا الأثر، وقالوا إن السواك يزيل الرائحة أو يخففها، فلا يشرع السواك للصائم بعد الزوال، لأن رائحة تنبعث بالغالب بعد الزوال، وهذا المشهور مذهب أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه لا بأس بذلك بدلالة الأدلة على مشروعية السواك، وهذا أظهر. أولا لأن هذا اجتهاد، يعني عندنا قاعدة في المسائل التي يقع فيها خلاف حينما يكون دليل القائل اجتهاد محتمل ودليل الخصم المخالف ظاهر أو نص، عند ذلك مباشرة تجنح إلى ترجيح القول الظاهر البين على القول الذي يكون مجرد اجتهاد محتمل للأخذ والرد، لأن هذا استنباط ونظر ليس نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حديث هذا ضعيف لا يصح عند أحمد، لكن المقصود من جهة الأخبار الصحيحة في هذا الباب حديث لا خلوف المصائم، هذا إخبار عن أثر الخلوف أو أثر انقطاع عن الصيام بوجود هذا الخلوف، وليس في الحديث دليل على إبقاء وأن المشروع عنده يبقى، ليس في الحديث، إنما إخبار عنه وعن شيء يكرهه الناس عادة، وفي دلالة على الحث على الصوم عموما على الصوم عموما، وكذلك على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكره من أخي هذا الشيء لأنه أثر عبادة، وليس به إشارة إلى عدم إزالته، إنما مجرد استنباط ونظر. والقاعدة أن الاستنباط الذي لا يكون نصا من الشارع لا يخص به النص ولا يقيد به المطلق، بل يبقى المطلق على إطلاقه والعام على عمومه، إنما الذي يخص النصوص من العلل هي العلل المنصوصة أو العلل التي في حكمها وهي العلل المجمع عليه، إنما حينما يقع اجتهاد ونظر فهذا محتمل. والأدلة الصريحة للنبي عليه الصلاة والسلام فضل السواك مشروعية السواك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عائشة وابن عمر وأبي بكر وأبي هريرة حديث وأقبلوا حديث عائشة وما سواها وقع به كلام، وروى أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا عام في كل أحوال المسلم في رمضان وغير رمضان. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا صحيح عند هريرة، وكذلك لغة آخر معه إحداهما البخاري والأخرى في مسلم مع كل صلاة، وهذا يدخل فيه أو كالنص أن صلاة العصر صلاة الظهر داخلتان بذلك، فلم يخص عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر من بحق الصائم. وكذلك روى أحمد النسائي في سند صحيح عائشة رضي الله عنها وعلقه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء، هذا يشمل كل وضوء بصلاة الظهر صلاة العصر كما يشمل سائر الصلوات، كذلك أيضا هاتان الصلاتان في أيام رمضان إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا الباب. وثبت صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن شريح قال لها بما كان يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام لحظته، قالت بالسواك، قالت بالسواك على شامل إحبال دخوله عليه الصلاة والسلام في رمضان وغير رمضان. وعند الطبراني عن زيد بن خالد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته بدأ بالسواك، فكان يبدأ بالسواك إذا أراد الدخول على أهله، ويبدأ بالسواك إذا أراد الخروج إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام. فالسواك في كل شأنه وفي كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. وروى البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال أكثرت عليكم بالسواك. وروى أبو داود الترمذي من طريق عاصم بن الله من حفص بن عاصم وفيه لين الوعد أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه في الحديث المرفوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. كلها تدل على أن السواك للصائم لا بأس به، لا بأس به. أما قولهم إنه خلوف وهذا الخلوف لا يزال، تقدم الإشارة إليه، ويقال إن هذا الخلوف ليس في الحديث دليل على مشروعية القائل، ليس فيه دليل على مشروعيته، إنما خبر عن حال الصحيح. والخبر عن الشيء لا يدل، خبر عن الشيء لا يدل على مثل هذا الحكم، إنما هو خبر عنه وأنه أطيب عند الله من رائحة المسك. أيضا لو سلمت هذه العلة وقيل إن هذه العجرة عن القوام لقيل عندنا أمران، أمر يتعلق بطيب نكهة الصائم، وأمر يتعلق بقائل الخلوف. وقاعد في الشريعة إذا وجد أمران أحدهما ربما يكون فيه مفسدة يسيرة والآخر فيه مصلحة ولم يمكن الجمع بينهما فتقديمهما هو أظهر. ولا شك أن مصلحة إزالة هذا الأثر أولى، لأنه تخفيف لهذه الرائحة. ثم أيضا يقال إن السواك في الحقيقة لا يزيل، السواك لا يزيل، لأن الرائحة من أين تنبعد؟ هل تنبعد من الفم أو من الجو؟ نعم، الرائحة تنبعد من الجو ليست من الفم، بمعنى أنه لو اشتاك فإن الرائحة موجودة وهي منبعدة. فالمعنى الذي قصدوه، المعنى الذي قصدوه من بقاء الرائحة أو هذا الخلوف موجود، غاية الأمر أنه يستاك على أسنانه كما تقدم. قال والصيام جنة يعني كجنة المقاتل، ما يستجن وهي وقاية وحماية، وهي الدرع الذي يتقي به المقاتل كجنة المقاتل جميلة. وفي الدول الأخرى جنة وحصن حصين من النار، كلهم جنة كجنة أحدكم من القتال. هذه روايات بعضها عند أحمد وبعضها عند الدارمي، جنة وحصن حصين من النار. هنا جنة وقاية، الصيام جنة. ولا شك أن إذا كان جنة هذا متفق مع قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، والتقوى وقاية، التقوى وقاية. وهذا يبين أن الصوم الذي هو جنة هو الذي يحصل، هو الذي يحصل بسبب التقوى، لا يكون جنة إلا لمن أعد الجنة بالتقوى لله سبحانه وتعالى، والتقوى هي الوقاية لعلكم تتقون. هذا هو المقصود من الصوم، وليس المقصود من الصوم هو الانقطاع عن المفطرات، لا، إنما هذا سبب. وشروط لصحة الصوم تفضي إلى التقوى الحقيقية لمشروعية الصوم. ولذا في الحديث الصحيح عند ابن خزيمة وغيره من أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ليس الصيام عن الطعام وعن الشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث، إنما الصيام عن اللغو والرفث، ليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث. أما الصائم عن الطعام والشراب هذا أسهل الصيام، وأيسر الصيام، ومن لم يصم إلا عن الطعام سنة فإنه لم يصم حقيقة. تقدم الحديث ورب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش، ليس الصيام الطعام والشراب. وهذا المعنى أيضا جاء عن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله عنهما، فليس الصيام عن الطعام والشراب. ولهذا قال لعلكم تتقون، قال والصيام جنة وقاية. ولذا الذي يضع في الفواحش من الأقوال والأفعال ليس له جنة، وإن كان له جنة فقد خرقها. فقد يدخل للصوم بالنية ويكون الصوم جنة، لكن ينظر هل يحاور على هذه الجنة؟ الجنة هذه وهي الوقاية تحتاج إلى وقاية، هي جنة لكن مع أنها جنة تحتاج منك إلى جنة، تحتاج منك إلى وقاية. ليس الجنة، لأن ليس الجنة هنا هي الجنة الحسية كالجنة المقاتل، لا هي جنة معنوية. وهذه الوقاية والجنة المعنوية أنت الذي تقيها بالحقيقة أيها الصائم، أنت الذي تحفظها. فإن حفظتها حفظت صومك. ولذا جاء في رواية جنة ما لم يحرقها، فمن لم يحافظ على صومه من المحرمات من الأقوال والأفعال وسيء المقال خرق جنته ومزقها وصار مكشوفا لا جنة له. فمن كان مكشوف وليس له جنة والعدو أمامه بسلاحه، ما حاله؟ بئس الحال حاله، بئس حاله الحقيقة. لماذا؟ لأنه لا جنة له. مثل من يقابل العدو والعدو معه السلاح فإنه يهري فيه ويهرقه، كذلك هذا الصائم الذي خرق جنته فتح الباب للشيطان ولم يحصل المقصود من الصيام. إذ فتحت في الصيام أبواب الرحمة، فتحت أبواب الرحمة، فتحت بالنور أبواب السماء، فتحت أبواب الجنة، جاء فتحت أبواب الرحمة أبواب السماء وأثبتها أبواب الجنة، لكن ما سواها أمر رويت بالمعنى. وكذلك غلقت أبواب النيران. والشيطان كما في الصحيحين من حديث صفية بنت صفية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. صحيح مسلم يبلغ من آدم مجرى الدم، وكذلك صحيح مسلم عن أنس يجري من آدم مجرى الدم، يجري من آدم مجرى الدم. ذكر بعضهم رواية فضيقوا مجاريه من جوع. وهذا هذه الرواية أدرجها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام، لكن ليست من الحديث. ثم ذكرها في نفس الكتاب ورسالة مرة أخرى، وقال بعضهم يذكره مرفوعا فهي لا تصح فلا أصل لها، لكن المعنى صحيح. وليس المقصود هو تضييقه بالجوع وحده، مجرد الجوع لا يضيق المجال. فهذا قد يقال ان هذه الزيادة ايضا فيها نظر، لان مجال الشيطان لا تضيق بالجوع حسب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. انما سبب من اسباب تضييق مجال الشيطان الامساك عن الطعام والشراب، والمانع الحقيقي أو السبب الحقيقي هو أن يصوم قلبه عن المحرمات، عن الفواحش، عن الإيذاء، عن الغيبة، عن النميمة، عن البغض، الكذب، الإيذاء وما أشبه ذلك من المحرمات. أما من أمسك عن الطعام والشراب ربما تضيقت من جهة الطعام والشراب ولم يريقها بالامتناع عما حرم الله والإقبال عما شرع الله، هذا فتح وأشرع أبواب للشيطان. لماذا؟ لأنه خرق جنة جنة وكما تبدل الأخرى ما لم يخرقها وقال يخرقها. فهذه الجنة أنت الذي تحميها وأنت الذي تجنها بتقوى الله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن، بذكره سبحانه وتعالى، بالإحسان إلى الناس، بذل السلام، المحاور على صلاة الجماعة، المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، إجابة المؤذن، صلة الأرحام، الإحسان إلى الناس، الشفاعة، وما أشبه ذلك من أبواب الخير والإعانة على الخير. هذه أمور كلها من أمور الخير، هي من أعظم أسباب التقوى في رمضان وخصوصا في رمضان، فتكون جنة وعناية للعبد في الدنيا، تحفظه، تحفظ لسانه، تحفظ جنانه، ثم يرى أثرها وثمرتها فيفرح بلقاء ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر. فالرفث تعلقنا بالنساء وهو مسألة الجماع أو ما يفضي إليه، وكما في قول سبحانه فمن فرض إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث يتعلق بالنساء أيضا في الحج كذلك هنا. ولا يسخر، والسخر هو الجهل، رفع الصوت والصياح، وكذلك ما يقع في الرفث أيضا. الرفث يشمل الرفث بالأقوال السيئة أيضا، أيضا هنا يقع في الرفث بالأقوال السيئة والأقوال السيئة، وكذلك فواحش الأعمال كلها أيضا من الرفث. والسخر والصياح وهو نوع من الجهل، ولهذا سيأتي ولا يجهل، فما سيأتي من لم يقول الزور والعمل به هو الجهل. فالمصائب ينبغي يكون عليه سكينة ووقار، وهذه حال المؤمن. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه أخبر عليه الصلاة والسلام عن يتوضأ ثم مشى يسير عليه السكينة والوقار. السكينة والوقار، يعني السكينة والوقار مطلوبة في العبادات في حال المؤمن كلها. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا مطمئنين، كذلك حينما يقصد الصلاة يكون هذا الوصف ظاهر، السكينة والوقار صحيحين. كذلك الصحيحين عن أبي قتادة وعليه السكينة، السكينة. وكذلك في الصوم يظهر عليه هذا الوصف. ولذا قال جابر رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه: لا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء، يكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم فطرك ويوم صومك سواء. لأن تزداد بهذه السكينة والوقار، وخاصة أن أسبابها المشروعة واجبة، أن من أسبابها المشروعة ما هو واجب وهو الصوم بالإمساك عن المفطرات، وهو من أعظم الأسباب المعينة على الوقاء. قال: فإن سابه، ولا شك أن ذكر المسابة له بعد قوله لا يسخر فيه تنبيه على هذا الأمر، ولا يسخر مطلقا ولو لم يحصل مسابة. السخر، الصراخ، رفع الصوت، فليس من صيغ إن أنكر الأصوات هي صوت الحبيب. وصفه سبحانه وتعالى جعل بهذا الوصف الصخب والصياح والعويل، هذا ليس من صيغات الإيمان، إنما يرفع الصوت عند الحاجة لإبلاغ العلم ونحو ذلك، الحاجة إلى ذلك. ولذا قال: فلا يسخر. ثم مادة الصخب تدل على هذا الإزعاج، ونفس الحروف أيضا الصاد والخاء في هذا المعنى في قوتها وشدتها تدل على الصخر والإزعاج والقلق ممن يسمع ذلك منه، وكذلك القلق الحاصل له بسبب هذا الصخر. ثم قال: فإن سابه أحد أو قاتله، فهذا تهيئة لأن يصبر وأن يحتسب لو حصل الصخر والمسابة من غيره. وهذا مبدأ، وهذا ربما تجره نفسه، قد يقول مثلا انه ربما شابه انسان فيريد ان يرد عليه فجاء الجواب، فان شابه احد او قاتله، وليس المراد قاتله صيغه المفاعله وان القاتل تقع منهما، لا، لان المفاعله قد تقع من طرف واحد قاتل في سبيل الله، يعني نفس المفاعله تاتي احيانا من طرف واحد، ولهذا قال فان شابه وحده قاتله، يعني عمد الى ذلك او اراد ذلك، فلا يرد عليه بل يعرض عنه، فليقل امر، واقل احوال الامر الاستحباب، فليقل اني امرؤ صائم، والامر عن الصحيح اني امرؤ صائم، اني امرؤ صائم، فليقل، وظاهر قول فليقل انه يجهر به، هذا هو المشروع، يجهر بذلك. وهو هذا عام لصوم الفرض والنفل، ظاهره العموم، والصيام جنة، صيام جنة سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، ولهذا قال فليقل إني مرؤوسا. وبعض العلم فرض قال إن كان الصوم صوم فرض فليجهر به، لأنه لا في هذه الحالة لا يحصل به الرياء، لأنه صوم واجب، فلا محذور في الإخبار بالصيام. وإن كان الصوم صوم نفل فإنه يقوله في نفسه خشية أن يقع في الرياء أو غيره. والأظهر والله أعلم أنه لا فرق بين صوم النفل وصوم الواجب صوم. ثم الإنسان أيضا قد يقول إني صائم وإن كان صائما صوم نفل، ويقصد أني ممسك عن ذلك، وقد يفهم منه ذلك، يعني يقول إني صائم ويقول ويفهم خصمه بذلك خشيا من الرياء. الصوم في اللغة إنه صائم عن المعاصي، صائم عن الرد عليه ونحو ذلك، لكن ظاهر الخبر أنه لا فرق بين صوم النمل وصوم الفرض، وأنه يجهر بذلك، وجهره به فيه مصالح. أولا امتثال، لو لم يكن الا امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام بقوله فليقل اني صائم. الامر الثاني انه يقول ذلك لمن شابه وشاتمه ليخبر ويقول انني قادر على الرد على سبك وشتمك، لكن احمي صومي ويحميني صومي ويمنعني صومي ويحميني وانا احميه، ويقي صومه ويقي صومه كما تقدم، فيمنعني من ان ارد عليه، وليس عجزا. الامر الثالث انه قد يحصل في نفس من سبه وشتمه شيء من التعظيم لشيء لحرمات الله سبحانه وتعالى، ومنها الصوم، خاصه اذا كان صوما واجبا، بما يقصر عن ما هو فيه من الشر والاذى، فيمسك عن الاذيه، يمسك عن الاذيه، ويقال فليقل اني صائم. فهذه مصالح تظهر من قوله فليقل اني صائم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما حديث، عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر وابو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن حفص بن نمير العدوي او القرشي العدوي رضي الله عنه، صحابي جليل من علماء الصحابة، وروى علما كثيرا رضي الله عنه، وله طلاب كثيرون من أشهرهم سالم ونافع، سالم ابنه ونافع مولاه رضي الله عنه ورحمهم جميعا، توفي سنة 73 للهجرة، وقد رأى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على حفصة، وهو أنه رأى أنه حمله قوم إلى بئر فيها نار، فجاء قوم فمنعوه وقالوا لم ترع لم ترع، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. وقد اشتهر عنه شدة متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، في العمل بسنته، وهذا شأن الصحابة عموما. لكن هو رضي الله عنه له متابعات وتتبع في أمور قد خالف بها جمهور الصحابة، ومنهم أبو عمر رضي الله عنهم جميعا. فلذا كان الصواب خلاف قوله رضي الله عنه، لكن هذا من شدة اتباعه واجتهاد يوجب عليه رضي الله عنه، وكان يتبع المواضع التي كان يصلي بها النبي عليه الصلاة والسلام، فربما تلحى إلى المكان الذي كان يقول فيه فبال فيه، كان يحفظها، وهذا في طريقه من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ربما سار في الطريق فتنحى، أو صرف لبعيره جهة اليمين والشمال، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه صرف في طريقه إلى هذا المكان. الصواب خلاف ذلك كما هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، لأن السنة في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما قال العلماء في القاعدة الأصولية العظيمة، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، هذه سنة المتابعة، والسنة في المتابعة والاقتداء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أما أن تفعل كما فعل على غير الوجه الذي فعل هذا لا يعتبر من السنة، لا يعتبر من السنة، إنما الشيء الذي قصد إليه عليه الصلاة والسلام. أما ما كان فعله عن غير قصد فهذا لا يشرع متابعة فيه، لأنك تفعل كما فعل على غير وجه الذي فعل، وأما على وجه الذي فعل بمعنى قصد إليه عليه الصلاة، قصد إلى هذا الشيء، قصد إلى هذا المكان، مثل قصده إلى قباء وصلاته في يوم السبت، قصده إلى قباء وصلي في ركعتين عليه الصلاة والسلام، وإخباره أيضا عن الورد السنة خاصة وأن الصلاة فيه ركعتين كعمرة، فهذا هو السنة بهذه. وإذا ما كان من الأفعال الجبلية، ما كان من الأفعال الجبلية هذه اختلف فيها، اختلف فيها في الأكل والشرب، هل هو يجمع خلافه؟ فإن الصحابة يرى على خلافه كأنس رضي الله عنه، فكان يتبع الباء والقرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه، فكان يحبه، لكن من أحب ما أحبه النبي عليه الصلاة والسلام من المأكولات يكون مأجورا من جهة محبته، شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب هذا الشيء لا بعين هذا الطعام، لا لشدة محبته للنبي عليه السلام أحب هذا الطعام، ففيه نوع إيمان بالقلب من جهة شدة المتابعة له عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. الحديث حديث عمر: لا تصوموا حتى تروا، جاء بالنهي عن الصيام في الصحيحين حتى نرى الهلال، وجاء الأمر بالصيام إذا رأينا الهلال، وهذا يأتي كثيرا في النصوص الشرعية، يأتي النهي عن شيء، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحد مجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله: إذا دخل أحد المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. جاء الأمر بالجلوس، جاء الأمر بالصلاة قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل الصلاة. هذا يأتي كثيرا فيما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول: افعلوا هذا الشيء، صلوا هذا، أو يقول: لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فيجتمع به الأمر بالشيء والنهي عن تركه. كذلك الصوم، جاء النهي عن ترك الصوم بعد رؤية الهلال، وجاء الأمر بالصوم عند رؤية الهلال، وهذا آكد حينما يجتمع في المأمور به الأمر به والأمر بالوجوب أو النهي عن تركه، وهذا أبلغ أيضا، فاجتمع فيه موجبان: الأمر به وتحصيله والنهي عن تركه. والنهي عن تركه أمر بالإيجاب، لا يكون نهيا مجردا، لا، النهي المجرد هو ترك، إنما النهي عن الترك هذا أمر بالإيجاب، أمر بالفعل. كذلك أيضا صيام رمضان جاء بهاتين الصيغتين، أننا إذا رأيناه أمرنا بالصوم، فلا نترك الصوم إذا رأيناه، وأيضا نصوم لرؤيته. هنا قال لا تصوموا، نهي عن الصيام حتى تروا، حتى للغاية، فجعل غاية النهي عن الصوم حتى الرؤية، مثل قول وكلوا واشربوا حتى يتبين. أمر بالأكل وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين، ثم أتموا الصيام إليه. لا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. صحيح صوموا لرؤيته، حديث أبي هريرة عن ابن عمر، حديث هريرة صحيح، صوموا لرؤيته وأفطروا له، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. قول هنا الشهر فأكملوا العدة 30، هذا اللفظ للبخاري وليس لمسلم، فهي من أفراد البخاري، هي من أفراد البخاري. قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا، دليل على أن العمل بالصيام بالرؤية لا بالحساب، بقوله لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن هم عليكم فاقدروا له. وهذا أمر صريح بالصيام رؤيته، ونهي صريح أن ترك الصيام بعد رؤيته، وفيه دلالة على النهي عن العمل بالحساب. ولهذا لم يقل فإن غم عليكم فاسألوا أهل الحساب، قال فإن غم عليكم فاقدروا له. فلو كان الحساب طريقا لمعرفة شهر رمضان والصيام به لأخبر على ذلك، لأن الحساب موجود ومعروف عند العرب، حساب الأهلة، ولقال فاقدروا له. ثم أيضا الحساب اجتهاد، الاجتهاد تقدم معنا أنه لا اجتهاد مع النص، يعني حينما تجد النصوص تنظر فيها فيتبين لك أنها صريحة ونص فيما جاءت فيه، منها ما هو نص من وضع، لكن منها ما هو نص، مثل هذا الخبر هو نص في ذلك بالأمر بالصيام حتى تروا الهلال. والرؤية تكون رؤية لعامة الناس، أما الحساب فهو لخصوص الناس، وهذا وجه آخر، لأنه خطاب لعموم الناس، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا بالرؤية بالعين، أو ما كان مثلها وجوزه كثير من أهل العلم، وهو الرؤية بالمراصد أو ما يسمى بالدربير، وإن كان الأولى هو الاقتصار على رؤية العين على ظاهر الأخبار، لكن لو أخبر مخبر برؤيته مثلا بالمكبر فهذا جوزه جمعنا، وإن كان ظهر النصوص أنه معلق برؤية العين. ولهذا تقدم أن الحساب باطل بإجماع أهل العلم، ولم يعرف مخالف عن السلف، وما نقل عن مطلع عندهم شقيقة ولا يصح، ونقل عن بعضهم، لكن قالوا إن من نقل عنه ليس بأهل أن يؤخذ عنه، إنما هو من أخطائه. ولهذا استقر إجماع أهل العلم مع النصوص على أنه بالرؤية، كما تقدم أنه علقه بالرؤية ولم يقل سلوى الحساب، ولأن الحساب اجتهاد وهذا نص، ولا اجتهاد عن النص، ولأن الرؤية بالعين لعموم الناس، أما الحساب فهو لأناس خاصين لمن يعاني الحساب، فلا يكون خطابا ففيه تخصيص للنص وقصر للنص على أهل الحساب، وهذا تخصيص بغير دليل. إذ معنى قول حتى تروا يعني بأهل الحساب، وهذا لا شك أنه إذا قيل بذلك كان تخصيصا أو تقييدا لإغلاقه. قال ولا تفطروا حتى تروا، فهو في بداية الشهر ونهاية الشهر لا نصوم حتى نرى من آخر شعبان ليلة الثلاثين، فإذا لم نرى الهلال فإن نكمل عدة ثلاثين ثم نصوم رمضان ولا نفطر حتى نرى أو نكمل العدة. ولقال فأكملوا العدة ثلاثين فالغم عليكم فأكملوا فالغم فاقدروا له، فالغم عليكم فاقدروا له. وجاء أيضا هذا في حديث حذيفة وحديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، وأنه عليه قال صوموا لرؤيته أو لا تصوموا حتى تروا ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا. فأخبر أيضا بأننا لا نصوم حتى نكمل شعبان، وكذلك نصوم ولا نفطر حتى نكمل رمضان أو نرى الهلال في الشهرين، شهر في آخر شعبان نرى هلال رمضان ليلة الثلاثين، أو في آخر رمضان ليلة الثلاثين نرى هلال شوال. معلق بالرؤية في كلا الشهرين. فإن غم عليكم فاقدروا له، قولوا فإن غم جاء فإن غبي ولم صحيح، والمعنى حال بين رؤيته أو بينك وبين رؤيته ماذا ماذا ماذا سحاب أو غبار أو قترة، يعني الجو ليس بصافي، يعني إذا كان الجو ليس صافيا في هذه الحال فاقدروا له. ايش معنى فاقدروا له؟ العلماء يقولون النصوص يفسر بعضها بعضا، يعني احسبوا هلال شعبان من اوله، اقدروا له احسبوا هلال شعبان. ولهذا روى ابو داود بسند صحيح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره من الشهور ثم يصوم لرؤيته. يتحفظ من شعبان يعني يضبط آخر شعبان ويعرف دخوله برؤية هلال رجب، فإذا عرفنا دخول شعبان في هذه الحالة تيسر الأمر ولا مشقة في ذلك، لأننا إذا ضبطنا أول الشهر ضبطنا آخرة، وإن ضبطنا آخرة شهر شعبان ضبطنا أول شهر رمضان. فهذا من تيسير هذه الشريعة بأن نحصي هلال شعبان، أحصوا كان يعني كان كما يتحفظ من هلال شعبان ما يتحفظ. وفي حديث هريرة عند الترمذي رواية محمد بن عمرو بن عوف بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن أو صحيح، لأن رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة من أجود الروايات، وإن كان يعني درجة الحسن لا رواية عن أبي سلمة عبد الرحمن أقوى من رواية عن غيره، فلذا قد ترقى إلى درجة الصحيح. عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أحصوا هلال شعبان لرمضان، أحصوا هلال شعبان لرمضان. وهذا أيضا يفسر قول عائشة رضي الله عنها كان يتحفظ بشعبان ما لا يتحفظ غيره يشهد ثم إن رآه صام وإلا أكمل عدة أو قال صام لرؤيته. وهذا يفسر قول فاقدروا له، معنى أن نعرف شهر شعبان، فإذا عرفنا مقداره وقت دخوله فإننا إن لم نرى الهلال ليلة الثلاثين نكمل شعبان كم يوم؟ نقبله 30 يوما نقبله 30 يوما ولا قال فيغم عليكم فاحضرونا. ثم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا. الشهر لا ينقص عن 29 لا يكون 28 ولا يزيد على 30 كما في حديث ابن عمر الصحيحين انه عليه السلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا اي 30 ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا كم يعني خلص بإبهامه الثالثة تأمل منها أي 29 29 وهنا قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه. لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان المعنى إن لم تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وجاء روايات الصحيحين فاقدروا له من حديث ابن عمر وجاء فأكملوا العدة 30 حديث ابن عمر البخاري وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر فاقدروا له 30 فاقدروا له 30 وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فصوموا 30 وجاء في صحيح مسلم فعدوا 30 فعدوا 30 هذه أشهد روايات في هذا الباب. وجاء في صحيح البخاري عن هريرة فأكملوا عدة شعبان 30 أكملوا عدة شعبان 30 إذا نظرت في هذه الروايات صوموا 30 عدوا 30 أكملوا العدة 30 فأكملوا العدة كلها واضحة وبينة تفسر قوله فاقدروا له والمعنى إتمام العدة وإتمام العدة هذا في شهر شعبان عند دخول رمضان وكذلك في آخر رمضان لأجل رؤية هلال شوال. أما رواية فأكملوا عدة شعبان هذا صريح فأكملوا عدة شعبان 30 هذا صريح لكن تكلم الحفاظ في هذه الرواية تكلم بعضهم يعني هذه اللفظة ليس في هذه اللفظة هذه صريح لكن قد يقع في بعض الألفاظ كلام يعني من هذه اللفظة فأكملوا عدة شعبان 30 إسماعيل وغيره قال إن هذه اللفظة قول عدة شعبان هذه من قول آدم أبيات تفسير للخبر وأنها ليست مرفوعة والحديث رواه عن شعبة جمع من الرواة غير آدم أبيات فلم يذكروا فأكملوا عدة شعبان ويدل له أن البيهقي رواه من طريق آدم أبيات وقال أي عدة شعبان هذا صريح أنه تفسير من آدم أبيات فقيل إن البخاري أدرجه من خبر أو ظنه من الخبر رحمه الله ولهذا قالوا إن إكمال العدة لشعبان وغير شعبان لكن هذا لا يشكل لأن المراد هنا في إكمال العدة حين رؤيته في أول الشهر لا تصوم حتى تروا فيعود فقل لهم عدة للرؤية وإلا فإكمال العدة لشعبان ورمضان على ظاهر الأخبار فعدوا 30 ولهذا جاء قوله فصوموا 30 أيضا فصوموا 30 جاء نص أيضا في رمضان وليس خاصا في رمضان والمعنى أيضا كما أننا نصوم 30 إذا المهم كذلك أيضا فإننا نكمل 30 في شعبان نكمل 30 في شعبان إذا لم نرى الهلال هذا قد يقوي رواية فأكمل عدة شعبان قوله فصوموا 30 قوله صوموا 30 هذا ظاهر لأنه خاص برمضان فعلى أن تجتمع رواية البخاري فأكمل عدة شعبان رواية من حديث أبي هريرة والرواية الأخرى أيضا عند مسلم على أبي هريرة فصوموا 30 وأن المراد إكمال العدة للشهرين جميعا لشعبان ورمضان هذا الخبر وقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه صريح في أنه علق بالرؤية وهذا قول عامة أهل العلم بعض المتأخرين وبعض أيضا علماء الشافعية في القرن السابع بعضهم قال ما معناه إن العمل بالحساب أنه يعمل بالحساب في بعض صوره لكن إن كان إطلاقه هذا ليس بصحيح وخالف النصوص. والحساب كما لا يخفى إخبار عن ولادة الهلال لا هذا المراد. أما الصيام فهو إخبار عن ولادة الهلال. وفرق بين الإخبار عن ولادة الهلال والإخبار عن رؤية الهلال. فنحن هل صومنا معلق بولادته أو برؤيته؟ نعم برؤيته، معلق برؤيته. ولهذا أهل الحساب يخبرون مثلا عن رؤيته، مثلا يخبرون عن ولادته. قد يقال كونه قطع عن ولادته وأنه موجود لكن ذلك، لكن لا يلزم المسلمين الصوم بولادته ووجوده، لأن الشرع علق الصوم برؤيته. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صوموا إذا طلع الهلال، صوموا إذا ولد الهلال، إنما قال صوموا لرؤيته. فالصيام لرؤيته، وهذا واضح وبين. ولذا لو أخبر أهل الحساب بمثلا رؤية أخبره مثلا بولادته ولم نره فإننا لا نصوم وإن ولد ووجد. وهذه الشبهة التي تنشأ في هذه المسألة، وأنه يسلم من يقول بالرؤية بأنه مثلا ولد ووجد، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعلق بولادته. فإذا كان بعد ولادته يمكن رؤيته الحمد لله. ولذا قد يخبر الإنسان أنه لم يرى ويأتي آخر حديد البصر قوي البصر فيخبر برؤيته فإذا قال بعض العلم إن قول الحساب قد يعمل به في النفي لا في الإثبات، فنحن لا نعمل بخبره في الإثبات ما لم توجد الرؤية، لكن ربما يعمل بخبره في النفي فلو أخبر أهل الحساب بولادته فلا نعمل بخبرهم حتى نرى، لكن لو أخبروا بانتفاء الرؤية فهذا فيه تفصيل ربما يعمل بخبره حينما يجمعون به على أنه لا يمكن أن يرى ولا يأتينا خبر بين عن رؤيته، لأنه في الغالب أنه إذا ولد ولادة يمكن معها الرؤية فإنه يشتهر ويظهر ويراه الجمع. أما حينما ينفرد إنسان مثلا برؤيته انفرادا يكون معه شيء من التردد ونحو ذلك، فهذا لا نطمئن إلى قوله. ومن جملة كما تقدم المعول على الرؤية. ولهذا أنت ترى هذا الحكم ليس برؤية الهلال في رؤية الصوم، بل في غيره أيضا، مثل الكسوف والخسوف. إذا كسفت الشمس تشرع الصلاة صلاة الكسوف، وإذا خسف القمر كذلك تشرع صلاة الخسوف. لكن هل نصلي بمجرد وجود الكسوف أو إذا رأينا الكسوف؟ نعم، الصلاة معلقة ماذا؟ برؤيتهما كاشفين، فإذا رأيتموهما فصلوا. ولهذا لو أخبر أهل الحساب أن الشمس تكسف أو أن القمر يكسف أو يخسف في الساعة الفلانية، فجاء غيب قبل ابتداء الكسوف أو الخسوف وحال بيننا وبين رؤيته، هل نصلي أو لا نصلي؟ نعم لا نصلي، لا نصلي من رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى أن حال بيننا وبين رؤيته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إذا رأيتموهما فصلوا ثم إذا قليلا انجلت، ولأنه إذا حال بينه وبين لا يدري يصلي إلى متى، ما ندري متى ينجلي، فلهذا علقت الصلاة ابتداء وانتهاء برؤيته حتى ينجلي ما فيها. إلا أن العلماء استثنوا لو أننا رأيناها كاسبة أو القمر كذلك ثم حال بيننا وبينهم سحاب نصلي أو لا نصلي، رأينا الشمس ورأينا القمر كاسب ثم حال بيننا وبينهم سحاب نصلي أو لا نصلي. طيب يقول قائل طيب الآن لا نرى، نقول نعمل بقاعدة الأصل البقاء، يعني بدأنا الصلاة برؤيتنا لكسوف الشمس أو القمر فنستمر على هذا، فالأصل البقاء بهذا. قالوا عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. في أسئلة هنا؟ لن نقف على هذا الحديث من الأسئلة. هل يجوز تقسيط الزكاة وما هو الأفضل التقسيط أو إخراجها مرة واحدة وما هو الوقت الأفضل لفروض؟ الأصل أن الزكاة تخرج إلى حنة وتحقه يوم حصاده، هذا هو الأصل أن الزكاة تخرج عند حلولها، بمعنى أنه يجب إخراج الزكاة إلى حال الحول فيما له حول، وذلك أن حلول الحول شرط وجوبها شرط، كذلك أيضا زرع الثمار وحقه يوم حصاده. يجوز تقسيط الزكاة في صورة واضحة، وهو إذا كان الإنسان يريد تعجيل الزكاة، فلو إنسان يقول هناك محتاجون يريد أن أعدل لهم الزكاة لكن لا أريد أن أسلم الزكاة كاملة لهم لأني أخشى أن يضيعوها مثلا أو أن يسرفوا في إنفاقها، لأن مثلا منع الزكاة سبيلها أو قصة، في هذه الحالة لا بأس أن تخرج الزكاة مثلا السنة الآتية من هذا الشهر مثلا تقدمها سنة وتخرج كل شهر بعض الزكاة على من تريد أن تعطيه الزكاة تقسطها لشهر عنها كالراحة، هذا لا بأس حتى إذا تمت السنة تكون الزكاة الخرجة التامة. فإذا حال الحول ينظر في ماله، ينظر في ماله، إن كان المال نفسه ما زاد فالزكاة كذلك، إن كان المال زاد من نمى من عروض التجارة وأخرجت الزكاة بناء على قدرها في أول الحول ثم زادت فعليك أن تخرج الزيادة، إن كان نقص من الإنسان قدر زكاتها مثلا بألف ريال ثم لما كان من آخر الحول نقصت إلى 20,000 صار واجب 500 وقد سلم 1,000 ريال، في هذه الحالة نقول ما أديته من قد الزكاة هذه زكاة واجبة، وما زاد فهو صدقة ولا ترجع فيها، لا ترجع في صدقته. أما إذا زاد المال فإن عليك أن تخرج الزكاة لأنها زكاة مراعاة، زكاة مراعاة. مثل الإنسان عنده أرض مثلا 700,000 فأخرج 2,500 ثم لما كان آخر العام زادت صرف 200,000 نقول عليك أن تخرج 2,500 أخرى لأن الزكاة 5,000، وهكذا سائر عروض التجارة. الصورة الثانية تقسيط الزكاة بعد حلولها، يعني تقسيط الزكاة قبل حلولها تقسيط الزكاة بعد حلولها. إنسان حل الزكاة مثلا في شهر جمادة مثلا أو رجب أو شعبان تقول حل الزكاة، هل لي أن أخرجها على مدار أشهر وأخرها حتى أعطي المحتاجي؟ يقول جمهور العلماء يقولون لا يجوز تأخير الزكاة بعد حلولها ولا بالتقسيط إلا أنهم استثنوا إخراج الزكاة تأخير الزكاة لأجل البحث عن المحتاج، لأجل البحث عن المحتاج فقد يجوز أن تقسطها لأجل البحث عن المحتاج، أو تنتظر الإنسان أنت المحتاج تعطيه الزكاة، هذا لا بأس به، تأخير يسير لأجل المصلحة. محتاج مثل الإنسان حلت زكاة عند الآن ويريد أن يجمع المال ويعد المال ويرتب من يعطيه، فهذا لا بأس به لأنه من تمام أداء الزكاة. الحال الثاني أن يقول أن يؤخرها أشهر أو على مدى عام بعد حلولها، جمهور العلماء لا تخرج. ورواية أخرى عن أحمد رحمه الله قيل إنها تخرج مقسطة، وقد تأولها أبو بكر عبد العزيز رحمه الله على أن المراد بها عند تعجيلها، ورده المجد ابن تيمية رحمه الله في شرح المحرر وقال ما معناه إن هذا خلاف قول أحمد رحمه الله، وأن ظاهر ديوان أحمد أنه يجوز تقسيم الزكاة بعد حلولها. والأقرب والله أعلم على هذه الروايه أحمد رحمه الله على ظاهرها، وكما رجحه جمع من أهل العلم أنها تقسط بعد حلولها، على ظاهر هذه الرواية أنه يكون عند الضرورة. أما إذا لم يكن هناك ضرورة، مثل الإنسان حل الزكاة هناك ويقول هناك فقراء مضطرون للزكاة، وهناك فقراء حاجتهم يسيرة لا تكون شك ضرورة، وأنا لو أعطيتهم الزكاة ربما لم يستروا بها أو قصر، أريد أن أقسطها عليهم لأجل مصلحتهم، يمكن أن أبادر بصرفها إلى فقراء آخرين وأن أصرف إلى فقراء آخرين مباشرة من أول العام. يقال في هذه الحال لا بأس على الأظهر، لأن الزكاة مواساة، وهذه المواساة مطلوبة ومن تمام أداء الزكاة. يقول ما حكم حرمة الشهوة في المطاف أو السعي أثناء الزحام؟ أولا على الرجل والمرأة وعلى الحاج والمعتمر أن يحفظ نفسه في مواقع الزحام، سواء كان في المطاف أو المسعى، وما في الزحام أيضا في غير ذلك أيام الجمعة والجماعات أن يحفظ نفسه، هذا الواجب عليه. وإذا علم مثلا أنه إذا دخل في الزحام يحرك شهوته فإن هذا لا يجوز له، وعليه أن يجتنب هذا الموطن، مثل ما نقول للمرأة لا يجوز أن تجاحب الرجال، فإذا كان هذا المرأة فكذلك الرجل بين الرجال، وكذلك أو إذا كان الموطن مكان ربما يكون في رجال أو نساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال واليوم تزني وزنا الفرج، وقال والفرج يزني والعين تزني، صدق ذلك الفرج يكذبه. فإذا تحركت شهوته فهذا نوع تصديق للعين، فإن كان الشيء غلب عليه مثلا هو لم يقصد هذا ولم يجتهد في ذلك، لكن لا يؤثر تحرك الشهوة لا يؤثر لا بصحة القرار ولا بالسعي، وكذلك أيضا لا يؤثر بصحة الوضوء لا يؤثر بصحة الوضوء، مع أن السعي أيضا ليست بشرط عند عامة أهل العلم، إلا قول يروى عن بعض التابعين مع الحسن أو غيره، والصواب قول عامة أهل العلم أو جماهير العلماء. وأما الطواف فقول جمهور العلماء أنه شرط، وذهب بعض العلم إلى أنه واجب ليس بشرط، وقول الأحناف واختاره شيخ الإسلام رحمه الله على خلاف في مسألة الطهارة الكبرى والصغرى، وبالجملة ما ذكره السائل فإنه لا يضر، لكن عليه يجتهد بالحذر من مواطن الفتنة. يقول هل خدمة الرجل واجب أو فرض على المرأة في الإسلام؟ كان يقصد خدمة الزوجة لزوجها، هل يجب عليها ذلك أو لا يجب عليها؟ هذا موضع خلاف بين الفريقين، يقول لا يجب عليها الخدمة لا يجب عليها الخدمة، وإنما الواجب عليها ما جرى بينهما العقد يتعلق بالفراش وما يشبه ذلك. ومن العلم قال تبقت عليه مثل الذي عليه بالمعروف. قال الرجال قوامون على النساء، ومن توام تمام القوامة أنها تقوم الخدمة المعتادة. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، لكن يكون في الشيء المعتاد، في الشيء الذي لا ضرر فيه ولا مشقة فيه، وتكون الخدمة يعني لهم، تكون الخدمة لهم على وجه لا مشقة فيه. وقد ثبت في الصحيحين أن فاطمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام خادم، فجاء عليه الصلاة والسلام وقال لها، أو جاء إليهما إلى علي وفاطمة بضعهما وجلس بينهما في الفراش، ثم قال لا أدلكما على خير من خادم، شبهنا 33 وتحملنا 33 وتكبرنا 33 فهو خير لكما من خادم. وجاء برواية لأن السنة النبي رويلة أن علي قال إن فاطمة كانت بيدها حتى ضرت ثيابها وجرت حبلها حتى مجلت يدها، يعني مجلت من جهة برود نبوغ في اليد بجذب الدم للماء الذي يستعملونه إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة قال لهم لا أعطيكما وأترك يتامى بدر تطوي بطونهما أو بطونهم، فلم يعطيهم خادم. والمعنى أنه قرر عليها الخدمة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المعروف من هدي الصحابيات رضي الله عنهم لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، قصة سلمة مع بنيها، وكذلك زينب مع بنيها امرأة المسعود أنها قالت يا رسول الله هل لي في بني أجر إن أنفقت عليه؟ قال نعم لك أجر ما أنفقت عليه. قال هذا المعروف من هدي الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم، لكن ما يكون بالمعروف، ما يكون بالمعروف لا على الوجه الذي يكون في مضرة، فإن هذا لا يجوز للرجل أن يحملها، فإن كان شيء يخرج في مشقة فعليه يخدمها خادما بقدره وعلى المنشر قدره وعلى المكتب قدره، يعني بمعنى أن الغني على قدره والموسى على قدره والبقيع على قدره والمتوسط على قدره. ذكر العلماء أن أولاد النفقة على أقسام، كذلك أيضا ما يتعلق بباب الخدمة. يقول جئت من مصر لأداء عمرة وأديتها والحمد لله، والآن أمكث في مكة فأنا أستطيع أن أعمل لوالدي ووالدتي، أن أعمل عمر لوالدي ووالدي، وما هي المدة بين العمرة والعمرة؟ هذه المسألة يكثر عنها السؤال، وهو العمرة للوالدين وغيرهما والعمرة بعد العمرة نسمع. أما العمرة للوالد أو الوالدة أو القريب إذا كان ميتا أو كان كبيرا ضعيفا لا يستطيع الحج والعمرة فهذا لا بأس، وهذا من السنة في الحق الميت وحق غير القادر من يشق عليه ذلك. أما من كان قادرا على العمرة قادرا النسك فهذا لم يأتي دليل على مشروعية عنه، إلا الذي ورد في هذين دون غيرهما. أما تكرار العمرة فجمهور العلماء يقول لا بأس أن يكرر الإنسان العمرة، لا بأس أن يكرر الإنسان العمرة، واستدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها من التنعيم، أمرها من التنعيم، وقال لا بأس أن يكرر، ولا بأس أن لا يشرع تكرار العمرة، وأنها ليس من هدي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله صلوات، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الذي ذكروا. وقال إنه عليه الصلاة والسلام قدم مكة صبح رابعة وأصحابه معه، وأكثرهم تحللوا معهم ألوف المؤلفة، وأكثرهم لم يكن معهم هدي، لم يكن يعني ألوف مؤلفة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الكلام لم يكن معهم هدي، وعلى هذا يكونون متحللين. تحللوا معه في يوم الأحد صبح رابعة، وكانوا معه في الأفرح، وكان الحرم قريب منهم والحل قريب منهم، فالحل قريب والحرم قريب لمكان وسط، ومع ذلك لم يأمر أحدا من المتحللين أن يأخذ عمره، مع أنهم يأتون البلد مكان بعيد ويقطعون المسافة الطويلة. ولا شك أن العمرة في هذه الحال في حقهم آكد وأولى وأفضل لو كانت مشروعة. قوله لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه، ومثل هذا لو فعل كانت الدواعي تجتمع على نقله، إذ نقلت عمرة عائشة رضي الله عنها، فكيف لم ينقل ذلك من أصحابنا رضي الله عنهم ممن حل العمرة وهم كثيرون؟ لكن من أخذ بقول الجمهور فلا بأس. وعلى هذا إذا أخذ عمرة مثلا من التنعيم ثم أراد أن يأخذ أخرى فإن رجع إلى التنعيم فلا بأس، وإن أخذ من الميقات فهو أفضل، رجع إلى الميقات فهو أفضل من كونه يرجع إلى التنعيم. لكن أولى أخذ الميقات. ثم أيضا ينبغي أن يكون بينهما يعني مدة. أحمد رحمه الله قال كما جاء عنه أن أو نقل عنه قال إذا حمم رأسه، قال كان أنس رضي الله عنه، أنس رضي الله عنه كان يعتمر إذا حمم رأسه، يعني خرج شعره وظهر أوبان، قدر يعمل بعشرة أيام. وجاء عن علي رضي الله عنه كما روى الشافعي أنه يقول بعد شهر، بعد شهر تكون العمرة. نعم. يقول السائل عندما أصلي أمام الكعبة أنظر إلى مكان سجودي أو إلى الكعبة؟ هذا يرجع إلى مسألة خلافية، وهو هل المصلي ينظر أمامه أو ينظر إلى موضع سجوده؟ جمهور العلماء يقولون ينظر إلى موضع سجوده، وأن هذا هو معنى قول سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وروى في هذا الحديث عن أم سلمة عند ابن ماجه أنهم كانوا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون إلى مواضع أقدامهم، لما كان بعهد عمر نظروا أبو بكر نظروا إلى مواضع سجود غير ذلك. الحديث لا يصح، إنما ظاهر الآية قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأن المعنى هو رمي البصر إلى الأرض. وهذا جاء أيضا في مرسل ابن سيرين، وجاء موصول من طريق آخر، ويشهد له أيضا ما جاء في رواية أنه رمى ببصره عليه الصلاة والسلام إلى موضع سجوده وجودها بعض أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه ينظر أمامه، وروى البخاري رحمه الله قال باب ينظر المصلي قدامه أو أمامه أو أمامه، وذكر أحاديث في هذا الباب حين أنس أنه عليه الصلاة والسلام عرض عليه الجنة والنار، فقال إنه نظر إلى أمامه وقال إني رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط ممثلتين في عرض هذا الحائط، ففهم من هذا أنه نظر أمامه. فذلك حديث خباب ابن الأرد عند البخاري أنه قيل له بما كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته، قال باضطراب لحيته. وهذا لا يشك لا يكون إلا حينما ينظر أمامه، والذي يظهر والله قول الجمهور. أما ما ذكر في هذه الأخبار فإن أحوال عارضة لا سنة راتبة، وفرق عند العلماء بين الحال العارضة وبين السنة الراتبة. فالسنة الراتبة هو رمي البصر إلى الأرض، رمي البصر إلى الأرض، وأن هذا هو الأقرب إلى الخشوع والحضور بالصلاة، وهذا هو الأقرب كما تقدم أن يرمي بصره إلى الأرض. أما ما جاء في بعض الأخبار النظر أمامه فهذا لأمر عارض، مثل ما نظر عليه الصلاة والسلام أمامه لما عرض على الجنة والنار، هذا لأن الجنة والنار عرضت أمامه أنه عليه الصلاة والسلام نظر عنه لما عرض أمام الجنة والنار، وليس في أنه كان يستمر في نظر عليه. كذلك حديث خباب ربما نظروا أيضا لأجل أن ينبروا هذا ويعلم الناس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة، كما أنه عليه الصلاة والسلام كما الصحيحين من علي بن عباس سالم سعد الساعدي صلى على المنبر والناس ينظرون إليه يتعلم صلاته، فكان نظرهم إليه في هذه الحال لا بأس به لأن حال تعليم، كما صحيحين أنه عليه السلام صلى وصعد على درجة المنبر الأولى لكي يرتفع ويراه الناس، فكانوا يرونه، وهذا نظر خاص في حالة خاصة وهو لأجل أن ينظروا صلاته. ثم ركع وهو كذلك، ولما أراد السجود نزل عليه الصلاة والسلام وسجد في أصل المنبر، سجد في أصل المنبر لأنه لم يكن موضع المنبر يتسع لجلوسه وسجوده عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأقرب، ولأنه أقرب إلى خشوعه، ولهذا قال عليه الصلاة لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. وهذا قد يستدل به من يقول إنه ينظر أمامه، لكن هذا المراد به أن تكون جهة المصلي قبلته سادة، ولكن كما في الحديث عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، المصلي لا يكون في قبلة شيء يشغله، كذلك أيضا لا ينبغي أن ينشغل عن صلاته، وذلك بأن يرمي بصره إلى الأرض. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة في جماعة تكفي للحصول قبول على قبول الصلاة؟ هل الصلاة في جماعة تكفي للحصول طبعا قبول الصلاة؟ ما جمع ما معنى يحدث نفسه وتحدده نفسه؟ ما أدري إيش معنى هذا، مو واضح السؤال. يعني قولا الصلاة في جماعة، الصلاة في جماعة إن كان جماعة المسجد هذا هو الواجب، أما غير جماعة المسجد فلا يحصل بها الفضل إلا إذا كان الجماعة هو موضع صلاته، ليس عندهم مكان يصلون فيه، هذا هو مكان يصلون. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المؤذن، فلو سمع النداء جماعة ثم صلوا في البيت وحدهم فإنه لا يحصل لهم الفضل الوارد، بل يجب عليهم أن يجيبوا مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، الأدلة الواردة في هذا. إن كان هذا مرادا وأنه تحصي فضل الجماعة في أي مكان فلا تحصل الجماعة أو الجماعة إلا بإجابة المؤذن والصلاة مع الناس في المساجد، والأدلة في هذا كثيرة. أما يحدث نفسه هذا واضح، معنى أنه إذا توضأ إنسان فأحسن الوضوء، إذا توضأ إنسان وأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما تقدم غفر له ما تقدم من ذنبه، معنى أنه لا يسعى من نفسه يمشي مع نفسه في الهواجيس والوساوس تحضر له وينساق مع نفسه، بل يجتهد في الحضور الصلاة، إن كان يقرأ يتأمل ما يقرأ، إن كان يستمع للإمام يتأمل ما يسمع من الجارية، وإن كانت سرية ويجتهد في حضوره في صلاته وتأمل وتدبر ما يقرأه، هذا هو الحضور. ولو أنه يعني عرض له شيء بغير اختياره فالنفس كما يقال كالرحى الدوارة، النفس مثل الرحى الدوارة ترحل، إن وضعت حبا طحنت لك عجينا، وإن وضعت تبنا طحنت لك تبنا، فهي لا شك أنها لا تقف. ولهذا يجتهد الإنسان أن تكون رحاء ترحم البر ترحم الطعام الطيب حتى يكون أثرها على شيء طيب، فلا يكون كالنفوس كما يقول القيم رحمه الله في وصف النفس وأنها كالرحى، لا يكون تقبل كل شيء من الحصى والتراب والتبن. فهذه نفسه بحسب ما تطحن. هكذا الخواطر والهواجس، حينما تكون الخواطر والهواجس من الوساوس التي تضر ما أشبه ذلك من الدنيا فإنها أثر في النفس، لكن حينما تكون خواطره بالتأمل والتدبر والنظر هذا أثر عظيم على النفس، ومن أعظم أسباب دفع الهواجس والوساوس عن النفس. يقول السائل: ذهبنا إلى صلاة الفريضة ورأيت في ساحة المسجد قبور، يعني كانت قبل جدار المسجد، ومنعتم بحكم وجود القبور في الساحة الخارجية للمسجد، هل ما فعلته حرج؟ وإذا أدينا الصلاة تنتصح؟ نقول المسجد الذي فيه قبر هذا فيه تفصيل. إن كان المسجد بني على القبر، يعني القبر أول وبني عليه المسجد، هذا مثل القبر، حقيقة القبة بنيت على من وليس المسجد، هذه كالقبر تبنى على المساجد فلا تصح الصلاة فيه، لأن يعني مسجد بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه، سواء كنت أمام القبر أو عن يمين القبر أو عن شمال القبر أو خلف القبر، لأن هذا المسجد بني على قبر. والنبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صحيحين من حديث أبي هريرة وحديث عباس وعائشة، وقال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صحيحين. وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي: فإني أنهاكم عن ذلك، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي صحيح مسلم ما هو أعظم وأشد هو قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مرثد الغنوي كالنازم بن الحصين رضي الله عنه، صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إنها عن الصلاة إلى القبور، وكانت أماما حتى لو لم تقصد، يعني هذا موطن مكان قبر، ولو لم يكن هذا المكان بني على القبر. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقل، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد تقوم الساعة على شرار الناس ومن يتخذون القبور لا تقص إلى عشر الناس، ومن يتخذ القبور مساجد، إن من شرار الناس من تدرك الساعة وهم يأهمها ومن يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيحين من حديث أم حبيبة وأم سلمة أنهما رضي الله عنهما ذكرتا للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا، أو ذكرت له وهي قبة كانت في الحبشة وأنها فيها قبور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالحديث الصريحة في هذا أن لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، ولا يجوز بناء البناء على القبور، فإن هذا مما يكون سببا لعبادتها والغلو فيها كما هو مشاهد. فهذا هو الواجب على المسلم، هو الحذر، الحذر لذلك. أما ما روي من حديث أنه حديث أن مسجد الخير قبر فيه 70 نبيا فهذا لا يصح الخبر، خبر باطل، إنما الذي صح بالخبر أنه صلى فيه 70 نبيا، أنه صلى فيه 70 نبيا، هذا هو الثابت. أما أنه قبر فيه فالخبر لا يصح ولا يثبت. وكذلك ما جاء عن بعض السلف أنه بنى على القبر، كلها أخبار باطلة لا تصح، وكيف يفعلون ذلك؟ والسنة الصريحة أبينة في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويؤكد حتى في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه يخبر بذلك. فهذا كله يبين أن هذا الأمر منكر وأن لا يجوز. أما قول قوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا كما يستدل به بعض أهل البعض. هذا قول لا يصح. أولا أن هذا من فعل أهل الغلبة, وفعل الغلبة يقول على غير وجه الحق لنتخذن عليه مسجدا, ليس أهل العلم إنما, وهذا كان لمن كان قبلنا, لكن مع ذلك هو ليس من فعل أهل الإسلام إنما فعل أهل الغلبة. فعل أهل الغلبة فليس فيه دليل بهذا, مع أن الأدلة الصريحة في السنة في هذا وهو أنه لا يجوز اتخاذ القبور مسجدا. فإذا علم هذا فإن القبر إذا كان عن المسجد إذا بني على القبر إذا المسجد إذا بني على القبر فإنه لا تجوز الصلاة فيه, لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح الصلاة فيه. وإن كان القبر هو الذي أدخل في المسجد, القبر هو الذي أدخل في المسجد, فهذا يجب نبش القبر, يجب نبش القبر. وبعض العلم يقول يكفي تسويته, وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام رحمه الله, يقول إما أن ينبش القبر وإما أن يسوى. أما إذا بني القبر على المسجد فإنه لا بد يهدم القبر. وهل يكفي نبش القبر؟ هذا موضع نظر, الله أعلم. هل يكفي نبش القبر ويصح ينهى صلاته؟ الله أعلم. ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يكفي مجرد نبشه وإزالته, فحالة بناء المسجد على القبر نبشه واجب, لكن هل يكفي ويجزي عن هدمه؟ ظاهر كلام كثير من أهل العلم أنه لا يكفي. وفي بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي نبشه, يكفي نبشه. أما إذا بني المسجد, إذا أدخل القبر في المسجد في هذه الحالة إما أن ينبش القبر وهذا واضح, وإما أن يسوى, إما أن يسوى. فإن كان نبشه كان هو الواجب, لكن لو علم أنه تلف وذهب ولم يبق شيء فتسويته في هذه الحالة في حكم نبشه في حكم. وتصح الصلاة فيه أو لا تصح هذا موضع خلاف بين العلم. قال كلام من العلم أنها لا تصح الصلاة فيه لعمدها, ومن العلم من قال إنه تصح الصلاة فيه لكن لا يجعله أمانا, وذلك أن هذا القبر داخل, والمسجد حينما بني على التوحيد, بني على التوحيد, فلا يمكن أن يقال إنه في هذه الحالة بني على التوحيد أنه يمنع الناس منه فيحتار في هذا ولا يجعل القبر. فإذا كان القبر في مؤخرة المسجد أو عن يمين المصلي أو عن المصلي فلا بأس, أما إذا كان أمامه فلا, إلا أن يفصل بين المسجد وبين القبر, كما لو كان مثلا هناك قبور, كما لو كان هناك مقبرة أمام مسجد, يعني مسجد بني ثم بعد ذلك كثرت القبور, وخاصة أن الناس كانوا قديما وربما إلى الآن في بعض البلاد يجعلون المسجد قريب من المقبرة حتى يسهل الوصول إلى المقبرة وحمل الميت والإسراع به, فربما تبتد المقبرة فتصل المسجد, فإذا كانت خلفه فقد تصل إليه, هذا لا يضر. وربما أيضا يكثر الموتى ويحتاج إلى أن يدفن عن يمينه وعن شماله, وقد يحتاج إلى أن يبنى أما أن يقبر أمامه فيكون المسجد بين القبور. فهذا ما دام المسجد بني على التوحيد وهو سابق, ففي هذه الحالة يحاط المسجد ويسوى, ينبغي أن يفصل بين المسجد وبين القبر بسور, أن يجعل سور فاصل بينه وبين المسجد, فتجعل مداخل للمسجد ويفصل بسور آخر غير سور المسجد, غير سور المسجد. هذا هو الواجب لقوله عليه لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. يقول ما هو حكم من استمنى في نهاية رمضان وفي الكفارة لا يستطيع الصوم؟ هذه المسألة الاستمناء في نهاية رمضان عند جمهور العلماء مفسد للصوم, وخالف ابن حزم بها, لكن قوله مرجوح أو ضعيف, لأنه عليه الصلاة والسلام قال يدع طعامه وشرب شهوته من أجلي, شهوته من أجلي, وهذه الشهوة مضاربة يدعم كل شهواته التي يدعمها، ومن ذلك شهوة ما يقع من استمناء، فإذا كان على وجه محرم هو محرم. أما إذا كان مثلا بزوجته فكذلك أيضا غيره، يستثنى من ذلك ما دل عليه النص وهو القبلة. ولذا علم الصحابة وفهموا أن الأصل هو امتناع الصائم، امتناع الصائم من هذا الشيء. ولذا توقف عمر رضي الله عنه بالقبلة، فهم فهموا أن الصيام يدخل في هذا الشيء، وهذا واضح في أن الاستمناء داخل في محظورات الصيام، سواء كان على وجه الحلال أو حرام، يعني بزوجته على وجه الحلال أو إذا كان باستمنائه مثلا على وجه حرام. ولهذا استفسر عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما قال، هذا يبين ويقرر أن هي المستثنات، وأن ما زاد عليها الذي هو الغاية في الشهوة خروج المني أنه مبطل للدليل ولما تقدم في قصة عمر في توقفه في القبلة. ولهذا لم يستدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والمقام مقام بيان، المقام مقام بيان، ولهذا سكت عن مثل هذا الشيء، فكأنه قرره على ما فهمه من الامتناع الصائم من هذا الوجه بالاستمتاع، وهو ما يكون باستمناء يعني بأهله في نهار رمضان وأنه مفسد للصوم، لكن ليس فيه كفارة. فالاستمناء ليس كالجماع، الجماع حكم خاص، خاص بالكفارة، سيأتينا إن شاء الله، وأن المراد بذلك الكفارة الخاصة، ويعتق رقبة إلى الصام شهرين متتابعين، فإن يستطيع أو فإنه يطعم 60 مسكينا، فهذا في الكفارة الخاصة في رمضان في الجماع في الجمع. أما ما سوى ذلك فإنه يفارق الجماع في أحكام كثيرة تعلق بباب الحج وغيره ما أشبه ذلك، ومن ذلك أيضا باب الكفارة. ولعلنا نترك بقية الوقت للإخوان، يعني يوم يوم الجمعة، فأسأله سبحانه وتعالى يتحبل مني ومنكم الصيام والقيام والعياذ بالله المتقين، ويمن علي ولكم بعلم نافع صالح. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.